اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعرض النسوية وموقفها من الدين، سواء أنواعها النسوية العلمانية أو النسوية التأويلية حسب أنا ما سميها النسوية التأويلية أو النسوية المتدينة المتأسلمة. ليهم الاثنين مقاربتين، المقاربات ديت كلها مهمة جدا لفهم كيفية التعامل الحركات النسوية مع الأديان ومع الإسلام خاصة، والأصول بتاعت أفكار أو أصول أدوات النقد اللي هم بيستخدموها جاية منين. كنا ذكرنا قبل كده أن النسوية ليها مفتاحين رئيسيين. المفتاح الأولاني اللي هو النساء تعرضنا لظلم تاريخي منذ على مدار التاريخ كله، وما عدا حالات شاذة في الثقافات فالنساء كنا مظلومات دائما على مدار التاريخ. ده المفتاح الأولاني. والمفتاح الثاني للنسوية أن هذا الظلم لابد ويجب رفعه بكل الطرق وليس حتمي، يعني مش حاجة النساء تصبر عليها، لا، ده شيء ممكن تغييره ولابد من الثورة من أجل تغييره. المفتاحين دول هما الأساس اللي هنقدر نفهم بيه موقف النسوية من الأديان عامة ومن الأديان الإبراهيمية بشكل خاص، لأن هي بتعتبر الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام كانوا من أكثر الأديان اللي وجدت على وجه الأرض احتقارا للمرأة وازدراء لها وقمعا للمرأة على مدار التاريخ. النسوية في تعاملها مع الدين عامة لها مقاربتين. المقاربة الأولى هي النسوية العلمانية، والمقاربة الثانية هي النسوية الدينية. العلمانية بمعنى أنها نسوية ملحدة تؤمن أن الأديان بشكل عام هي جزء من الثقافة الذكورية والمؤامرة الذكورية الممتدة على مدار التاريخ لقمع المرأة ولحصرها في أدوار معينة وفي المجال الخاص من أجل أن يشبع الرجل رغبته في أن يكون هو الذكر المسيطر، وأن يشبع رغبته في تطبيق مبادئ الأبوية في تنظيم المجتمع. الرمز الأكبر في النسوية العلمانية الملحدة هي سيمون دي بوفوار، وكانت عملت في الكتاب بتاعها المشهور بتاع الجنس الآخر، كانت عملت تحليل للمسيحية بشكل خاص، وذكرت فيه إن الرب يذكر في هذه الأديان خاصة الأديان الأبراهيمية في صورة الذكر وفي صورة الذكر القوي المهيمن، في حين الأنثى بتكون مذكورة في صورة المرأة اللعون، المرأة اللي هي هامشية لم تخلق لهدف رئيسي، إنما خلقت، ده طبعا نقدها المسيحية والرواية التوراتية، لكن نقدها الإسلام واضح إن هي لم تكن تفهم الإسلام جيدا، والنقود دي لا تسري على الإسلام. هي بتقول إن المرأة خلقت بطريقة هامشية للترفيه عن الرجل، وبالتالي صورت بصورة اللعوب، والمرأة التي ليس لها وجود حقيقي هي مجرد آخر للذكر المسيطر اللي هو آدم، اللي هو صورة الرب اللي هو ذكر هو كمان. طب ايه اهم الاستراتيجيات اللي هندور عليها الكلام النهاردة؟ اهم استراتيجية النسوية العلمانية او النسوية الملحدة بتستخدمها هي نقد النصوص وكشف النصوص اللي بتوري قد ايه هذه الاديان هي مؤامرة ذكورية جاءت لقمع المرأة، ولم تكن ابدا اتت للمساواة او اتت للعدالة او اتت لتحقيق اي شيء ايجابي للمرأة في الواقع وفي العالم، انما جاءت في اطار الثقافة الذكورية والمؤامرة الابوية الممتدة على مدار التاريخ للسيطرة على المرأة ولتصويرها بصورة سيئة. فهو الاستراتيجيات الرئيسية كلها تجتمع في نفس الاداة اللي هي كشف النصوص الدينية وكشف حجم التحيز الجنسي والتعصب ضد المرأة في كافة النصوص الدينية، سواء كانت هذه النصوص نصوص قرآنية، نصوص سنة، نصوص توراتية، نصوص إنجيلية. المهم أن يبقى النقد مركز على هذا الأمر، وبتختلف بقى الأدوات. النسوية الملحدة في الهند مثلا هتكون بتنتقد الهندوسية وبتوري الحاجات اللي بتقمع المرأة وتوري ان الأديان دي الدين الهندوسي هو مؤامرة. البوذية نفس الأمر، مع بتكون النقد بتوجهه للنصوص البوذية، لكن النقد الأشد والأكثر كثافة في العالم هو الموجه للمسيحية واليهودية ثم للإسلام، ليه للمسيحية واليهودية؟ لأن النسويات بسبب تمركزهم في الغرب بصورة رئيسية وجهنا النقد بصورة لا رحمة فيها للمسيحية. عشان كده بيحصل إن النسويات العرب كثيرا ما يطرحن نقدا عندما ترى هذا النقد هو لا ينطبق على الإسلام، خاصة النسويات الملحدات لا ينطبق على الإسلام، إنما وفي جزء منه بسبب سوء فهم الآيات من الإسلام، لكن بسبب إنها تنطلق من منطلقات أصلا هي نقلها عن النقد النسوي للحركات للأديان المسيحية والرواية التوراتية. فهي ممكن تتحدث بمنطق سيمون دي بوفوار على إن المرأة هامشية خلقت للترفيه فقط، وأن المرأة هي السبب في الاسم، وهذا الطرح الذي طرحته سيمون دي بوفوار، وهي المرأة هي السبب في الخطيئة وكذا وكذا، وأن المرأة وعاء قذر، وتنطلق من هذه الأسس لنقد الإسلام، مع أن الإسلام لا يقول أبدا أي حاجة من الحاجات اللي هي بتقولها دي. لكن السبب في اللي حصل دوت إن هي قاعدة تنقل من القراءة بتاعة الغرب. وبيحدث كثيرا دي شفناها، ان في كتير منهم النسويات الملحدات او العلمانيات ما يكونوش اصلا عارفين الروايه الاسلاميه وعارفين الفوارق ما بين الروايه الاسلاميه والروايه المسيحيه او اليهوديه. النوع الثاني من تعامل النسويات مع الدين هو اللي نقدر نسميه النسويه المتدينه، او النسويه بقى سموها المتاسلمه المسيحيه، اي نوع من انواع النسويات دي. هي نسويه بتقول الاديان حقيقيه والدين دوت جاي من عند ربنا، لكن اللي حصل ان المؤامرة الذكورية كانت في التفسير وكانت في كل مصدر اضعف في ان هو جاي مش من اله. يعني ايه؟ يعني في المسيحية عندهم النص التوراتي او الانجيلي، لكن تفاسير الاباء او الكلام المقولات اللي هيقولها مثلا بولس او اي حاجة دي ممكن يتكلموا عنها بصورة أفضل من الكلام عن كلام المسيح نفسه. فهم يحاولوا يجيبوا الكلام اللي بيقول المسيح أو الكلام اللي موجود في التوراة ويحاولوا يتأولوا ليه، ثم يجوا للكلام اللي هو بتاع نقدر نشكك فيه بصورة أقل. اللي احنا عندنا في الإسلام هو السنة، السنة أقل في الدرجة من القرآن، فأنا ما أقدرش أشكك في القرآن، فأنا هسلم بالقرآن، لكن هستخدم الاستراتيجيات اللي احنا هنتحدث عنها، لكن أهمها ان انا هعمل تأويل واعادة تفسير بالقرآن، اي ان انا هفصل النص القرآني وبالكتير جدا نصوص الحديثية الثابتة وهتعامل معها بمنطق التأويل. ومنطق التأويل ده نفس الامر في المسيحية، نفس الامر في اليهودية، فالتعامل بهذا الشكل ان انا هؤمن بالدين وان هذا الدين جاء من اله وانا مؤمنة بالاله، لكن هحاول اعمل اعادة تأويل وتفسير لهذا الدين بحيث ان يكون يحقق المساواة ويحقق العدالة، لان ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يكون منزل دين لا يحقق المساواة ولا العدالة وبيظلم المرأة. فبالتالي النقد بتاعهم مش موجه للاله نفسه زي النسوية العلمانية او الملحدة او للدين نفسه بالجذور بتاعته، انما لنقلت هذا الدين. مين الذي نقل هذا الدين؟ المفسرين، المحدثين، الفقهاء، دول التلات الجبهات الرئيسية اللي لابد من كشفها وفضح التحيزات الجنسية ضدها وكشف تحريفها للدين. مفسر القرآن، المحدثين، الفقهاء، كل ده لابد من كشف حجم تحريفهم للدين او حجم عدم فهمهم للدين، او اذا احسننا الظن، والكثيرات يستخدمن هذه المقاربة انها نحسن الظن بهؤلاء، ان هؤلاء كانوا جهلة وبسبب الثقافة الذكورية المسيطرة عليهم، فكانوا بسبب تأثير الثقافة الذكورية والابوية التي كانت مسيطرة على المجتمع الاسلامي والمجتمع العربي، فسروا القرآن ورووا الاحاديث ووضعوا هذه الاجتهادات الفقهية بالاتفاق مع الثقافة الذكورية. فاحنا عشان ننزع هذه الثقافة الذكورية من الإسلام ونرجع الإسلام إلى الإسلام الأول، الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إسلام العدالة والمساواة وتكريم المرأة، فلا بد أن نضع كل هؤلاء جانبا، لأن هؤلاء إما حرفوا الدين عمدا بسبب تصورات مشوهة عندهم عن المرأة، وإما حرفوا الدين بصورة بسبب الجهل وبسبب أن الثقافة المسيطرة عليهم كانت بتدعوهم لمثل هذا الكلام. على مستوى العالم يمكن من أشهر النماذج اللي كانت استخدمت هذه المقاربة في النسوية المتدينة هي واحدة اسمها ماري دالي، ودي قصتها طويلة وكانت واخدة فلسفة بتاعتها من حد اسمه بول تيتش، وده ان شاء الله ممكن نتحدث عنه، عن هو وماري داني في حلقه مخصصه، ونعرض الفلسفه بتاعته، هي خدت ايه من الفلسفه بتاعته في خدمه النسويه وفي خدمه اعاده تفسير الكتاب المقدس بما يخدم توجهات الانثى. لكن ماري داني عملت حاجات كتير وعملت كتب كتير، وكان لها على في ارض الواقع قصص وحكايات، وممكن ان شاء الله نتحدث عنها، نوري التحريف احيانا اللي هو تحريف الدين او انشاء كنيسه واعاده تفسير الدين، بحيث انه يكون دين يخدم الأنثى، ويكون دين بيحط الأنثى كأنها بتضعها في مكان الذكر باسم المساواة، وإنها زي التعصب بتاعها وصل لأنها كانت أحد أسباب فصلها من الجامعة، إنها طلبت إن في طلب الطلبة الذكور عندنا في اللي عندها في الجامعة ما يحضروش محاضرات معينة في عرض القضية النسوية، وقالت أنا من حقي إن أنا أطرد الطلبة الذكور وأخلي الناس بس الموجودين، ودي كان تحيز ضد الرجال وضد الذكور، وهي اتعمل لها مشكلة في الجامعة كبيرة جدا بسبب هذا الأمر. المقاربة الأولى أهم أداة ليها هي أداة الثورة، إن لازم يكون في ثورة على الأديان بشكل عام، وإن يكون في انقلاب على الفكر الديني لصالح الفكر العلماني. فإحنا لما ننتقد ما ننتقدش فكر ديني من داخل الحقل الديني، إنما ننتقد الفكر الديني من خارجه من الحقل العلماني، وننتقد الأديان بشكل عام، ونظهر فضائح الأديان بدون أي تحيزات، وبدون اي ان انا ابقى دايما حاسس بحرج ان انا مش قادر اقول ان الكلمه دي او الايه في القران دي الايه دي ظالمه، فعشان انا مؤمن بالقران فما اقدرش اشكك فيه، فانا لازم اقول بصراحه، ما ينفعش العب لعبه ان انا اقول ايه الايه دي كويسه وكل حاجه بس احنا مفسرينها غلط. اللعبه دي لعبه ملهاش اي داعي، وكانوا بيشوفوها ولا زالوا يشوفوها لعبه سخيفه ومحاوله التفاف حوالين الحقيقه. الحقيقة ان انت شايف الآية الرجال قوامون على النساء، فما ينفعش تقعد تقول القوامة معناها المداعبة والهزار، لا، الآية القوامة في اللغة العربية عمرها ما تيجي بهذه الكلام اللي انت بتحكي فيه. فانت لازم تعترف ان هذه الآية بتقول ان مفيش مساواة بين الرجل والمرأة، وبتعطي سلطة للرجل على المرأة، سلطة مطلقة، وهذه السلطة المطلقة بمعنى سلطة مطلقة لكافة الرجال على كافة النساء، ولا يعني سلطة مطلقة ان الرجل يصنع فيها ما يشاء. فأنا دلوقتي لازم ما ينفعش أقعد ألعب في إن أنا أقول إيه، لا ده ممكن يكون لها تفسير، وأروح أجيب حاجات التفاف كل ده عشان ما تقولش إن النص ده نص مكذوب، والنص دوت اخترعه حد اسمه بيعتبروه الرسول، وبدل ما يقول إن أنا اللي بقول الكلام دوت وإن دي ثقافة بدوية وذكورية، لا أنا بقول إن دوت كلام جاي من الإله. ونفس الكلام في عيسى عليه السلام وفي موسى، كل هؤلاء مجرد ناس كانوا في أديان بيخترعوا أديان بدائية لعصور بدائية، وما ينفعش أعطول عندي حرج إن أنا أهاجم النصوص ديت هجوم صريح، في حين إن هي بتصرح بالكلام، بتصرح بالسلطة، وبتصرح بالحاجة، وأبتعد عن هذا التصريح وهذا الظاهر من أجل تأويلات بعيدة وسخيفة. فهو وجهة النظر بتاعتهم لابد من ثورة على الأديان كلها، وبيان حقيقة هذه الأديان في قهر الأنثى وفي قمع الأنثى. الناحية التانية النسوية اللي هي المتدينة، هي نسوية إصلاحية، والأداة بتاعتها بيسموها أداة اجتهادية، ما هو التأويل والكشف وكل ده هي أدوات الاجتهاد، هم بيجتهدوا في إن أنا أطلع تفاسير جديدة، وبيستخدموا في المنطق الإسلامي أو في الحساحة الإسلامية بيستخدموا إن أداة الاجتهاد إن النص غير مغلق، ومن قال بأن النص مغلق ولا يجوز فيه الاجتهاد ده بيخالف علماء الأمة. فإحنا بيستخدموا هذه الأداة في تحقير علماء الأمة، ودي يمكن مغالطة يعني مغالطة صريحة وملهاش حل، يعني مغالطة منطقية واضحة في إن أنا بستخدم إن علماء الأمة قالوا إن الاجتهاد مفتوح في بيان إن علماء الأمة كلهم أخطأوا، من أول فقهاء ومحدثين ومفسرين كلهم مخطئين، فإزاي إذا كنت يعني هم أخطأوا في كل شيء في كل هذه التفسير وأجمعوا على هذه الأخطاء، ثم في هذا الأمر وهو أن الاجتهاد لم يغلق هاخد بالرأي بتاعهم، فأنا بستخدم الأداة ديت اللي هي من علماء الأمة، بقول علماء الأمة قال الاجتهاد مفتوح عشان أزم وأحقر علماء الأمة كلهم، وده من أسوأ الحاجات اللي ممكن حد يتصورها، يعني دي تنطوي على مغالطة منطقية صريحة وواضحة. والحقيقة أن هي الثورة دي مؤدية للإلحاد حتما، ولا تنطلق إلا من إلحاد، بالنسبة للنسوية العلمانية. أما الناحية التانية اللي بيسموه الاجتهاد هو في الحقيقة تحريف للدين وليس اجتهادا، هو تحريف للدين وانقلاب على الدين ورد رد لكلام العلماء وتحقير للفقهاء كابرة عن كابر. دول مش بيجيبوا رأي بتاع واحد من العلماء مثلا المجتهدين وياخدوا بيه أو رأي مدرسة فقهية، لا هو الاتهام بيسموه الاتهام الفقه التقليدي traditional فقه، بيسموه بيهاجموا كل هذا الفقه، بيهاجموا كل هذه التفاسير أن هذه التفاسير متحيزة. طب صورة إيه الأدوات لما تيجي تشوف أدوات الاجتهاد بقى تفصصها كده، إيه هي الأدوات اللي بيستخدموها؟ هما تلات أدوات. أول آلة الكشف، تاني آلة التلقيح، الآلة الثالثة وهي إعادة التفسير. طب بالنسبة للكشف، الآلة الأولى بتاعة الكشف ديت بتكون إن هم بيكشفوا النصوص اللي موجودة في كتب الفقه وفي المفسرين بتبين تحيز وذكورية هؤلاء المفسرين وهؤلاء المحدثين وهؤلاء الفقهاء وتحيزهم ضد المرأة وعدائهم للمرأة وإزاي كانوا بيحرفوا الدين سواء قلنا جهلا أو عمدا بسبب تسلط الثقافة الذكورية على عقولهم وتحريفهم لهذا الدين. أنا بكشفه عن طريق استجلاب النصوص اللي موجودة عندهم، وبيستخدموا في الغالب نصوص غير مجمع عليها، يعني يقول لك المفسر الفلاني قال كذا كذا وهذا فيه تحقير المرأة، المفسر الكذا الفقيه الفلاني، ولا يتحدثوا عن إجماعات، هل إجماع، هل هذا رأي الفقيه أم هذا إجماع؟ هم لا يتحدثوا في هذا الوقت عن إجماع، إنما يتحدثوا عن كشف المواطن اللي هي ممكن احنا نعتبرها دي مواطن شاذة او ده رأي شاذ من فقيه من الفقهاء او عالم من العلماء. ده بيحصل، انما احنا بنهتم بالجمهور والاجماع، وهذا ليس عليه جمهور ولا اجماع انما اراء خاصة. هم بيستخدموا هذه الادوات كشف اللي احنا بنسميها ممكن زلة من زلات العالم او رأي مجرد رأي معتبر من اراء العلماء لكن لا يؤخذ به، لم يأخذ به ولا الجمهور او احيان ولا الاجماع. فهي هم يقعدوا يشتغلوا على كشف ذكورية الفقهاء والمفسرين والمحدثين وكافة علماء الأمة على مدار 1400 سنة اللي فاتوا في قمع المرأة وقهرها وتجاوزهم في حقوقها. طب الصورة الثانية للكشف هي كشف الحاجات اللي موجودة عند المرأة أو في الدين سواء القرآن أو السنة وتمجد المرأة وبتظهر صورتها صورة كبيرة جدا. ويمكن هنجيب بقى في الامثله بعد كده، يمكن هنجيب امثله في اللي استخدموها في التوراه عامله زي لما هنيجي نعرض الفصلين دلوقتي، بس احنا بنعمل المقدمه دي لان دي المقدمه العامه اللي هتفهم بيها تعامل النسويه مع الاديان بصوره كبيره. يبقى الكشف قلنا نوعين، الكشف تحيز الفقهاء وذكوريتهم وان كانت الثقافه الذكوريه هي المسيطره عليهم في التفاسير وفي الفقه وفي الحديث وتصحيح احاديث معينه وتمجيد احاديث معينه وسكوتهم عن اي حاجه تكون لها علاقه بمدح المراه. والنوع الثاني من الكشف هو كشف النصوص سواء القرانيه او الاحاديث او حتى احيانا بيستخدموا كلام حد من الفقهاء زي ما شفنا ان يروح يجيب واحده تروح تجيب كلام لحد من الفقهاء بيتكلم ان المراه ليس عليها خدمه الزوج فتروح جايبها وتستخدمها. المهم ان انتقاء من التفاسير ومن الايات ومن الاحاديث كل ما يمجد المرأة وجمعه كله مع بعضه لإظهار صورة أن المرأة لا مكرمة فقط وإنما هي تخدم الصورة النسوية بشكل عام. وطبعا يمكن المثال الأكبر عندنا وهو إنجيل الحركات النسوية، زي ما إنجيل الحركات النسوية بشكل عام منذ في القرن العشرين إلى هذا اليوم هو سيمون دي بوفوار، وده مصطلح حقيقي، ده هم بيسموها إنجيل الحركات النسوية. تمام، إنجيل الحركات النسوية في العالم الإسلامي اللي أنا بسميها الحركات المتنسونة هو كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة اللي هو قاعد يجمع عشان يقولك الإسلام كرم المرأة. ما هو كرم الرجل والمرأة، ما سمعناش عن كتاب اسمه الإسلام كرم الرجل. فالإسلام كرم المرأة يقعد يجمع لك فيه أحاديث من هنا ومن هنا ومن هنا وطريقة انتقائية عشان يظهر لك صورة معينة، وهذه الصورة هي أنت لابس نظارة واحدة بتشوف جزء واحد بس وقت مقتص من الآية وانت لا ترى الآية بالكامل، فبالتالي انت مش شايف النظرية الإسلامية بالكامل في هذا الأمر. هو مش عايز يوريها لك لأنه بيخترع نظرية تانية زي ما هنيجي إن شاء الله لما نيجي نعرض حلقات هذا الكتاب هنشوف. النوع الثاني أو الطريقة الثانية من أدوات الاجتهاد اللي هم بيستخدموها التنقيح. التنقيح يعني إيه؟ إن أنا هاخد كافة الحاجات التفاسير أو الأحاديث أو كذا كل ما فيه شبهة ذم للمرأة أو تحقير للمرأة اما بعمل له بستخدم له بنقحه الاول، دي الاداه اللي بتستخدم الاول، ان انا لو في احاديث بشكك فيها او ممكن اردها، حتى لو في البخاري ومسلم الكثيرات ممكن يردوها، يقول لك هذا الحديث ويستخدموا ان الحديث ليس في درجه القران، فانا ممكن اقول ان انا مش موافق على الحديث دوت، مش هقدر اكفرها ان هي مش موافقه على حديث معين. وطبعا الامر له تفصيل، لان مش بالمطلق، لان في احاديث في منزله ان الفقهاء اعتمد عليها وعليها اجماع، زي مثلا احاديث كيفيه الوضوء والصلاه، هذه الاحاديث ما حدش يقول انا مش مؤمن بها فمش فهخترع فقه، هذه رده. فالامر ليس مفتوح مطلقا، لكن هم بيحاولوا يجيبوها ان دي انا مش من الحاجات المعلومه من دين بالضروره، وهتحاول تلتف حواليها فتحاول تعمل تنقيح للتفاسير، انها ترد اي تفسير لايات القوام او الايات اللي واجبات الانثى او واجبات المراه او ولايه الرجل على المراه او قوامه الرجل على المراه، هعمل لها رد كامل لهذه التفاسير، وهخلي الايات غير واضحه او مبهمه عشان نستخدم الاداه الثالثه اللي هنجيلها دلوقتي. لكن الاول تنقيح التفاسير من اي حاجه قالها العلماء انا بعتبرها ذكوريه وكشفتها، وبعد كده انقحها ان انا هطردها. تنقيح الاحاديث مهما كانت الدرجه بتاعت هذا الحديث، لو كان انا بردها لمعنى العدل والمساواه، والعدل والمساواه ان المراه مش معقوله تبقى كده، فانا هرد اي حديث فيه شبهه ظلم او تحيز او ذكوريه ضد المراه. طيب الاداه الاخيره اعاده التفسير او التاويل، ان انا هاخد التفاسير دي كلها اللي موجوده اللي انا طردتها بالكامل، واصبح ما عنديش غير النص، سواء النص التوراتي او النص القراني اللي انا هستخدمه وهشتغل عليه، او النص الحديثي ده لمن يعظمنا الحديث والسنه ولا يردنها بسهوله. فهم دلوقتي هيعملوا ايه؟ هيعملوا ان هم ياخدوا النص كده بعد ما نقحوا، يعني طردوا كافه تفاسير الفقهاء والعلماء وكل دوت، نقحوها لانها تفاسير ذكوريه ما لم تخدمهم، لو بتخدمهم ممكن ياخدوها. يعني في عالم من العلماء يقول راي راي راي راي، ويقول من ضمن اراء يقول في كذا وراي شاذ مش شاذ، المهم انه قاله يروحوا واخدينه ويقولوا احنا بنحترم هذا العالم في هذا الامر. لكن الغالب ان هم لا يحترموا، بيرفضوا هذه الاراء كلها، وبيعيدوا تفسير النص القراني او الحديثي اللي موجود بحيث يخدم توجهات المراه، انها المراه بمعنى العدل والمساواه وتعزيز وتمكين المراه، وان المراه مثلها مثل الرجل، وان ولايه المراه مفيش حاجه اسمها ولايه للرجل على المراه، وان القوامه، وان معنى الولايه نفسه لازم ابدا العب فيه قوامة، أبدأ أحرفها عن معناها. المهم إن أنا مدام نقحت وطردت كافة اجتهادات العلماء، أنا اجتهد بقى بإن أنا أقول في معنى آخر للقوامة، في معنى آخر للكذا، في معنى آخر للولاية، وأقعد اجتهد بحيث إنها تخدم التوجهات المركزية الأربعة اللي عرضناها لما كنا جايين نعرض الأيديولوجيا النسوية الموجودة هنا الحلقة بتاعتها على القناة. التوجهات المركزية الأربعة ان معاداة الابوية او الذكورية، ان الرجل هو اللي مسيطر والرجل هو اللي بيقود العالم وكذا، وان المرأة مفيش حاجة اسمها مجال عام وخاص، والمجال الخاص بتاعها والمجال العام بتاع الرجال، هي بيرفضوا هذا الامر ويعيدوا التفسير بحيث ان ما يكونش في حاجة اسمها مجال خاص ومجال عام، المرأة ليها كل حاجة مثلها مثل الرجل. ومسألة الطبيعة ان المرأة طبيعتها زيها زي الرجل والفطرة، وان الحاجات الفوارق ما بينها وبين الرجل فوارق هامشية، وان المذكور في القرآن هي الفطرة الانسانية، مفيش حاجة اسمها في القرآن فطرة الانثى وفطرة الذكر، او ان طبيعة الذكر مؤهلة لقيادة المجال العام، المجالات العام اللي قلنا عليها زي السياسة وغيرها، اما طبيعة الانثى مؤهلة لقيادة المجال الخاص، وان الاختلاط ومفاهيم الاختلاط ومفاهيم الخروج والتصدر للمرأة، كل هذه المفاهيم لابد ان تهدم تماما عن طريق اعادة التفسير والتأويل بتاع الآيات، بالكلمة الكبرى اللي اسمها الاجتهاد. الاجتهاد هو الكشف والتنقيح وإعادة التفسير. طب بعد ما أنا عملت الاجتهاد دوت في إعادة التفسير وفي رد السنة التي تقهر المرأة وبتقول كلام تشوه صورة المرأة في الإسلام، وقابلت فقط السنة التي تخدم التوجهات أو الاتجاهات المركزية الأربعة، انا دلوقتي هبدأ انتج فقه جديد في التعامل مع المرأة. ويمكن ده احد اسباب ان مدرسة الاخوان المسلمين والمدارس اللي كانت عندها طلاب لبرالة بصورة كبيرة في القرن الماضي المدارس دي اهتمت قوي بكتب اللي اسمها فقه المرأة المسلمة، فقه المرأة، فقه الحاجات دي، هتلاقي كتب كتير في هذه الصورة. والفقه المرأة في الحقيقة في مدرستين في كتب في هذه الكتب. المدرسة الأولى فقه المرأة اللي هو جاي عن طريق اجتهادات العلماء، وده كانت نوعين منها، المدرسة السلفية والمدرسة السلفية يمكن كانت أشدهم، والمدرسة الأزهرية بشكل عام. النوع الثاني وهو نوع الاجتهاد، احنا بنجتهد وبنطلع فقه جديد باسم فقه المرأة المسلمة المعاصرة، فأنا بطلع فيها اجتهادات جديدة تخدم توجهات النسوية. وكان طبعا من أبرز الناس اللي كانوا بيتحدثوا بهذه الصورة دائما هو الشيخ القرضاوي والشيخ الغزالي في الحقبة بتاعته الأخيرة آخر سنوات عمره. والشيخ القرضاوي يمكن متميز قوي في هذه المسألة، مسألة إعادة إنتاج فقه للمرأة، يقول لك فقه المرأة المعاصرة هي الحقيقة فقه نسوانة الإسلام وفقه خدمة النسوية. طيب الجزء الثاني من الحلقة هنعرض فيه سريعا فصل النسوية والدين، وانا اضطريت بسبب ان الفصل نفسه ما بيديش معلومات كتير، فاضطريت ان انا اعمل المقدمة دي كانت مذاكرة واجتهادات شخصية، وانا ده هيبقى جزء يعني برضو فصل في كتاب دين المخببات ان شاء الله اللي هيتعمل بعد وقت طويل، لكن الفصل دوت جهزته بهذه المقدمة اللي انا عرضتها في الاول. تفصيل بشكل عام تعامل النسوية مع الدين عامل ازاي والخريطة دي. طيب احنا دلوقتي هنبدأ نعرض الفصل الاولاني من الفصلين اللي احنا هنعرضهم النهاردة، فصل النسوية والدين من كتاب النسوية ومن بعد النسوية اللي عرضنا فيه حوالي 4 أو 5 فصول قبل كده. يمكن من اهم الاجزاء اللي في الفصل دوت لما هتيجي تتحدث الكاتبة تقول لك ان في من الحاجات النماذج اللي النسويات تفسيرهم للدين اثر عليهم في اعادة تأويل الدين، ان النسويات وخاصة النسوية المتدينة تحدثنا عن الروحانية انها مهمة، لكن الروحانية لها معنى اخر. هم قالوا ان الزهد والتبتل والانقطاع عن الشهوات ده المفهوم الذكوري للروحانية، ان الحاجات القرب من الله وان الانسان تكون ذهنه صافي ده بسبب ان الذكر رجل الزهد عنده هو ان هو ينقطع عن المرأة اللي هي كائن حقير ومبتزل ولعوب وشهواني، فهو الزهد عند الرجل والروحانية هو ان هو يتبتل ويمتنع عن المرأة ويمتنع عن الشهوات. فحيعيدوا تعريف الروحانية مدرسة من مدارس النسويات، ان هو هيعيدوا تعريف الروحانية يقول لك لا الروحانية دي مهمة، لكن الروحانية الحقيقية لازم يكون لها طرق، منها الطريق اللي هو الشهوة الشهوانية نفسها، ان يكون قد يكون الانغماس في الجنس والانغماس في الشهوات هو دوت طريق للروحانية. الحقيقة ان دي مشكلة، لان لما تيجي تشوف هو في الاخر هم عملوا ايه، هو اكدوا على نظرة الرجل وخدوا نظرة الرجل او الذكور زي ما هما بيتهمهم، بيقولوا الذكور شايفين كده ان دي الروحانية، وان زي الواحد يقرب من ربنا ان يبتعد عن المرأة اللعوب وعن الشهوات والحاجات دي كلها، فاحنا كأنهم اكدوا على هذه النظرة. بس كل اللي عملوه قالوا ان احنا هنقلب المعيار، الروحانية هي الشهوانية والانغماس في الشهوات والملذات. فهم الحقيقة اكدوا على الكلام بتاع اللي بيقولوا كده، بيقولوا ان المرأة شهوانية والرجل هو الروحانية عند المرأة شهوانية والروحانية عند الرجل الزهد والتبتل. ودي حاجة بتظهر لك قد ايه الانتكاسة اللي عند هؤلاء والعقدة اللي عند هؤلاء النسويات. هم النسويات باللي بيعملوه دائما كلما تقدمت النسوية اكدت كافة التصورات التي كانت منتشرة على مدار التاريخ او اغلبها على الاقل، زي ان النساء ما يعرفوش يعملوا فكر كامل ويكون متماسك وان هيحصل انهيار ومشاغبات وان هم يحقدن على بعضهن البعض لاسباب كثيرا ما تكون اسباب شخصية، وده حصل فعلا. والنسوية منذ الثمانينات وهي وقعت في الازمة بتاعت ان مفيش، وعرضنا كتير ان مفيش حاجة اسمها نظرية نسوية، هي مظلة بتجمع نظريات احيانا متضاربة ومتعاكسة، والنسوية اللوطية، والنسوية اللوطية بتكره النسوية البيضاء بتكره النسوية الطبيعية، وحركات نسوية كثير، مسألة ان عدم نزوم اللوازم وان المرأة عندها طيش ان هي احيانا تأخذ القرار او تاخد حاجه وهذا القرار او هذا الامر يؤدي بها او اذا لزمته يؤدي بها الى كارثه ومع ذلك لا ترضى بان تلزم. مين مثال عندنا احنا عايشينه هذه الايام؟ الخنثى المخنث اللي عايز يدخل للاولمبياد ان دوت راجل مخنث وراح قاعد يقول انا ترانس جندر وومن، انا امراه متحوله وانا عايز ادخل الاولمبياد، وافقول ان هو يدخل الاولمبياد. الحقيقه ان الحركات النسويه كتير منها هايج هيجان رهيب على هذا الامر، ان انتوا الرياضه النسائيه كده هتنتهي عشان دوت انتوا بتقولوا عليه انثى. والحقيقه ان ده انتوا اللي اخترعتوا منطق الجندر، وان النوع اللي عمله المجتمع مش حاجه طبيعيه ولا حاجه فطريه، النوع بصوره رئيسيه سوشيال كونستراكشن. فما دام هو النوع دوت حاجه معموله صناعه اجتماعيه، يبقى هو خلاص انتوا اللي اخترعتوا نظريه جندر، والراجل ده بيقول لكم انا نوعي انثى. يبقى ما ينفعش ان انتوا تقولوا ان انتوا هتضطهدوه، لان انتوا بتضطهدوه برغم ان هو انثى، برغم ان هو امراه، بكلامكم اصبح امراه. فما ينفعش ان انتوا تضطهدوه باسم النساء لان هو اصبح واحده من النساء. فهم دلوقتي يرفضنا التزام اللوازم، مع ان دي نظريتكم اللي انتوا عملتوا بيها الحرب العالميه بتاعه النسويه الراديكاليه او النسويه الموجه النسويه الثانيه، بتاعه ان النوع صناعه مجتمع. نظريه الجندر اللوطيه نظريه الجندر دي اللي هي النظريه اللوطيه هي ابنه النظريه النسويه، هي طالعه منبثقه منها. فانتوا ازاي لا تلزموا اللوازم؟ كلما تقدم بنا الزمن راينا ان النسويه تؤكد تماما كافه حركات النسويه، سواء متاسلمه سواء مسيحيه سواء علمانيه، تؤكد تماما صحه كافه التصورات او اغلب التصورات التي كانت موجوده عن الانثى في التاريخ. الجزء الثاني المهم في الفصل اللي لما هيتحدثوا عن اساليب النقد النسويه للنص الديني، وهي اهم حاجه عندها في نقد النص الديني هو التاويل النقدي واعاده التفسير، وده شرحناه خلاص ان هم هيعيدوا التفسير وينتقدوا التفاسير اللي كانت موجوده قبل كده. وفي جانب اخر يمكن كان موجود عندها، وهقول لكم هم النسويه المتاسلمه عوضته ازاي لان ما ينفعش يتعوض، هو ان النسويات في الحركه في اللي بينتقدوا التوراه او الانجيل قعدوا يجيبوا الجوانب المؤنثه للرب. يعني ايه الجوانب المؤنثه؟ يعني يقول لك ده لو الانثى محتقره فاحنا عندنا في التوراه في تشبيهات بلاغيه كان الرب بيشبه نفسه ان هو ام، ان يشبه نفسه ان هو زوجه. فانت بتتكلم على ان هما بالنسبه لهم ده طبعا عندنا ليس هذا الكلام ده كله كفر، لكن عند النسويه اللي بتنتقد التوراه والانجيل كانت مركزه قوي على الجوانب الانثويه للرب. طب وبالنسبه مثلا هتلاقي الاديان الوثنيه بقى هتلاقي اللي بيركزوا على الربات الاناث، حتى بالمناسبه النسويه الغربيه قعدت تمدح الربات الاناث في الشرق القديم زي ايزيس زي افروديت، الحاجات دي الربات المؤنثه يمدحوها ويظهروا قد ايه هي كانت عظيمه وان الثقافات كانت بتحبها وكذا وكذا، ويظهروا الربات المؤنثه في الهند وهم عندهم اهتمام بالهند بشكل عام بسبب ان الربات المؤنثه في الهند غير الربات المؤنثه في الشرق. الربات المؤنثه في الشرق كان بيميل عليها الصوره اللي هي موجوده عند المصريين القدماء بتاعه ايزيس او حتحور، الربه التي ترضع والانوثه والجمال، وده كان موجود عند اليونان. اما الربه المحاربه زي عشتار دي ما كانتش سائدة في حوض البحر المتوسط زي الربة الأم الربة العطوف. فالحاجات اللي موجودة بقى في الهند هي ثقافة موجودة في ربات فيها ربات مقاتلة، فهم كان عندهن اهتمام بهذه الربات. وتلاقي في حاجات حتى الجودس والمش عارف ايه عاملين يتكلموا كتير قوي عن الربات الأنثى، وانت ممكن تستغرب هو ليه في النسويات لما بيجوا يتحدثوا عن الدين بيعتبروا جزء رئيسي يتحدثوا عن الربات المؤنثه، لان بالنسبه لهم ان في ربات مؤنثه وانتم مش راضيين تتكلموا عنها، وهذه الربات المؤنثه تتحدى الصوره النمطيه خاصه في الاديان الابراهيميه عن الرب كصوره للرجل كصوره للرب. يمكن ماري دالي لها كلمه شهيره جدا قالت اذا كان الرب ذكرا فالرجل رب، لو الرب الاله ذكر يبقى الراجل هو اله. فهي بتقول ما ينفعش ان انتوا تتكلموا عن اله ان هو راجل، ان لازم الاله، واحنا ما عندناش بالمناسبه ان رب سبحانه وتعالى ذكر او انثى، الذكر والانثى هم مخلوقين من الرب سبحانه وتعالى، تمام. لكن هم عايزين يعملوا، هنقول لكم بقى ايه بيعملوا ايه في الاسلام في حاجه زي كده. يعملوا ايه في الاسلام؟ يروحوا يجيبوا المواقف اللي هي مثلا تظهر عظمه المراه وتظهر كذا وكذا وكذا، ويوري لك ان المراه عظيمه وفيها وحاجاتها احسن من الرجل. هم بيستعيدوا فكره الربات الاناث. اخيرا اخر جزء في الفصل مهم، هو فكره بناء منظور ديني جديد. والنسويات في الغرب اهتموا قوي بالمساله ديت، صناعه نقدر نقول صناعه دين جديد، وكانوا بيستخدموا طريقتين في هذا الامر. الطريقه الاولى ان هم بداوا يقولوا ان احنا ليه بنتكلم عن الرب ان هو ذكر، لا احنا عايزين نتحدث عن الرب انثى، لان احنا لما نحط الرب ونتحدث عنه انه ذكر ونقعد بقى نجتهد بقى، بنتكلم عن نسويه متدينه بالمناسبه في هذا المجال، احنا هنقعد نجتهد بقى ان احنا نقول ايه المراه مكرمه ولا المراه مش عارف ايه. لا لا لا، بقول لكم ايه، الرب انثى، وان احنا هنبدا نتعامل على ان الرب انثى، وما لا يوجد ما يمنع حاجه زي كده ان الرب يكون انثى. ولو بدانا ننظر له من هذا المنظور هنلاقي ان الاناث بتتميز بالتغير، بينما الرب الذكر بيتميز بالثبات والتغير افضل والميلاد، لان التغير مثلا في التغير الفصول وتغير والميلاد وكذا وكذا. فبالتالي ان التغير بتاع الانثى ده وان هي كل شويه بحال ده احسن، وان الرب اللي هذه الصفات بتاعتها احسن من الرب الثابت وصفاته ثابته وكل حاجه عنده ثابته. فهم هنا بيقلبوا المفاهيم اللي هي ايه الذكر بيقولوا بيمدح الذكر ليه، بيمدح الذكر عشان الصفات اللي هي بصوره مثاليه موجوده عند الرب، ثم بصوره ناقصه موجوده عند الرجل، ثم بصوره منقلبه او شبه غائبه عن المراه. لا، طب احنا هنخلي الحاجات اللي عند المراه زي العاطفه والتقلب الشديد والحاجات دي هنخليها هي الصوره المثلى وهي المثل الاعلى، وان العقلانيه هتكون مثال للتزمت ومثال للحاجه السيئه. فهنا احنا لما هنحط المعيريه اختلفنا المعيريه كامل، حطينا الرب خليناه امرأة عاطفية متغيرة، هو ده الرب المثالي وهو ده الصح وهو ده اللي احنا كحركة نسوية ممكن نؤمن به كصورة دينية. ويمكن شفنا رشيدة طالبي، وديت اللي هي عضوة الكونجرس اللي كانوا رشيدة طالبي عضوة الكونجرس فلسطينية ومسلمة وعضوة في الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة ان رشيدة طالبي ديت واحدة من اشنع النسويات اللي ممكن تشوفها، يعني هي مرة قاعدة تتكلم فبتقول لهم انا الرب بتاعي اللي بعبده بصلي له ربه، ما فيش حاجة اسمها رب، انا بصلي لربتي الانثى، انا مؤمنة ان الله دوت واحدة ست، مش مؤمنة ان الله رجل. انت ممكن تقرأ الكلام دوت وتستغرب هو ايه معنى الكلام، لان هو ده متفرع من الفكرة دي في الفكر النسوي اللي هو فكرة ان الرب الانثى احسن من الرب الذكر. ويمكن واحدة اسمها إرجالي كانت مشهورة أو بالحاجات دي، بيستخدم الأداة الثانية في صناعة الدين الجديد، الدين اللي دين بس بيتوافق مع النسوية، وهي إعادة قلب التفاسير اللي موجودة، وكانت بتستخدم ده في الروايات وبتستخدم التفاسير السائدة. يعني هنديكم مثال، وهي المثال ده جايباه هنا، إن مثلا في رواية، هذه الرواية المرأة فيها بتلعب دور سيء، عملت حاجة الرجل لعب دور كويس في في في الامر دوت في الروايه، والمراه لعبت دور سيء انها كانت لعوب او خبت او عملت. فانا هقلب الروايه، هعمل اعاده تفسير للروايه اللي كانت بتضرب بها المثل على ان المراه سيئه، هعمل لها اعاده تفسير وتاويل ان الروايه دي تصبح ان المراه العاطفيه كانت عايزه تخلي المجتمع يفضل متماسك، فعشان كده كذبت، عشان كده خدعت، عشان كده عملت. فالمرأة اللي هي ظاهرة بصورة سيئة في الرواية والرجل اللي ظاهر بصورة عاقلة أو كويسة في الرواية، أنا قلبت تفسير الرواية، أصبح المرأة هي الإنسانة العاقلة الرشيد اللي قادرة توجه وقادرة تعمل وخايفة بالعاطفة بتاعتها وتوجيه العاطفة بتاعتها، قادرة تحمي المجتمع وقادرة تحمي الناس، بينما الرجل بسبب التعصب والتزمت باسم العقلانية والحكمة هو الحقيقة هو اللي بيخرب الموضوع، هو اللي بيحاول يخلي فيه ميول انتقامية. فأنا دي نموذج نشوفوه في إعادة تفسير وإعادة تأويل، إن إزاي حتى حاجة ظاهرة ومعروفة طوال التاريخ، لو رواية معروفة طول عند الجميع إن هذه الرواية المرأة كله بيقول حاجة دي، لا دي سيئة، انا اقدر اروي اعمل لها اعادة رواية بحيث اطلعها هي اعظم واحدة في الرواية كلها، هي المرأة والرجل هو اسوأ واحد. طب المثال بتاعنا اللي احنا شايفينه في الواقع موجود دلوقتي اظن كلنا شايفينه على مواقع التواصل، انك بتلاقي احيانا يروح واحد كاتب خبر مثلا عن واحده قتلت جوزها وقطعته عشان مثلا قال لها خبر زي ده، قال لها اي حاجه. عارفين تشوفوا الكلام المكتوب تحت، ما هو اكيد هتلاقي اغلب النساء بتقول الكلام الاتي: اكيد غضبها، ربنا ينتقم منه، عمل فيها ايه، مش عارف ايه، أكيد الواحده ما تعملش اي كده لما تكون وصلت لاخرها، ده كفرها ازاي المجرم ده، قدر ازاي يوصلها انها تعمل فيه كده. فاصبح الماده اللي هو ضربني بخده على ايدي يا بيه، هي نفس الامر. انا قلبت القصه، اصبحت القاتله المجرمه السفاحه اللي احيانا بتكون، يعني في اخبار بتكون خيانه زوجيه، خانت وقتلت، فتقول هو اكيد النساء اغلبها كاتبه تحت ايه، اكيد هو خانها عشان كده خانته، اكيد هو ما كانش عامل لها اشباع، اكيد هو كان راجل مجرم وكان اذيها فعشان كده خانته. هتلاقي اغلب الردود بهذا الامر. عشان كده انا بقول لكم كلما ازدادت الموجه النسويه علوا في الارض وعلوا في الوجود، كلما اكدت هذه الموجه النسويه ان النساء غير قادرات اطلاقا على اصدار احكام عقلانيه، او على الاقل الجمهره او الكثره الكاسره من النساء غير قادرات، ولا يستطعن اصلا تصور كلام عقلاني، لا يستطعن هذا الامر. بالنسبه لهم العاطفه هي المسيطره، والميل لنفس الجنس، انا ميل لبنات جنسي، انا دي اكيد عمل فيها حاجه. ودي حاجه برضو ان المراه بتضع نفسها مكان بتاع دي وبتقول ما انا مش معقول اعمل كده، ما هو ده من غلبه العاطفه، مش معقول حد اعمل كده في جوزي الا اذا كان عمل فيها كذا وكذا وكذا فانا بنتقم منه. فهي راحت مطلعه تفسير قائم على هي نفسها هتعمل ايه. مش ممكن ان المراه دي امراه قذره فعلا خانت جوزها والراجل طيب وراجل كويس، بل احيانا تشوف في حاجات اللي هي تضع الروايه بالكامل، واحد يحكي او واحده، احيانا واحده تحكي ان هو الراجل كان كويس معاها والراجل كان طيب معاها وسمح وهي عامل اذته في كذا وكذا وكذا، تلاقي الاجابات تحت اغلبها عامله ازاي: معلش ما تزعليش نفسك، ما هو اكيد برضو انت غلطانه شويه. وهتلاقي مس مع انها اذته، احيانا الروايه اللي تكون واحده كاتباها قصه اللي هي كاتباها عن نفسها في لحظه ندم تكون ان هي بتحكي ان هي اذته والراجل كويس جدا واذته ايذاء شديدا، تمام. ومع ذلك هتلاقي الحاجات اغلبها من نساء عمين يطبطبوا عليها وعمين كانهم هياخدوها في حضنهم، والشغل بتاع التعاطف لما تحدثنا عنه في حلقه ليس الذكر كالانثى، شوفوها اتفرجوا على الحلقه دي، مساله التعاطف والطبطبه، بل في بعض الحاجات هتلاقيهم ما بيغلطوهاش، يروح قايلين لها، شفناها برضو في بعض التعليقات، بل كتير من التعليقات ساعات بتحصل، وهو ان ما تلوميش نفسك انت عامله في نفسك كده ليه، دي حاجات صح اصلا، هو هتلاقيه برضو ما هو انت بتحكي ان هو عمل كذا فانت فهمت كذا، سوء فهم، هنعمل له ايه يعني، وحاجات زي كده. فمساله قلب الروايه، بحيث ان الروايه اللي كانت بتقول لو رويتها زي ما هي هتطلع المرأة مخطئة، أنا أقدر أقلبها وأطلع المرأة صادقة صالحة ومن أحسن الناس في الدنيا، والرجل هو اللي ظالم وباغي. الجزء الأخير من الحلقة هنعرض فيه سريعا برضو بصورة موجزة فصل من كتاب هو لم يترجم. الكتاب هو The Oxford Handbook of Feminist Theory، ده مجموعة كبيرة جدا جدا من الفصول، حوالي الكتاب حوالي 1000 صفحة او اكتر من 1000 صفحة. الفصول ديت كاتبها مجموعة من الاكاديميين، هتلاقي المحررين بتوع ليزا ديش وماري هوكسورث، والكتاب لم يترجم وكان فيه فصول جيدة في التحرير، منهم الفصل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، وهو فصل ريليجن كاتباه ليزبس ميكلسون. يمكن هي عاملة في المقدمة بتاعت الفصل بتاعها بتقول في مقولة مشهورة جدا خاصة في الحركات النسوية، أن المرأة أوفى صديق للدين بينما الدين أشد ألد عدو للمرأة. هي بتقول المرأة أوفى صديق للدين، دي مثبتة بالتجارب، أن النساء أكثر تدينا من الرجال. يعني لما تيجي تشوف مين بيتمسك بالأديان أكثر، وبالمناسبة يمكن الحركات النسوية دايما عندها مشكلة مع الأديان، بسبب أن بالنسبة لهم المرأة بسبب انها غلبانة ومسكينة فالاديان بتقدر تلعب بعقلها، مع ان الاديان دي نتاج ذكوري او تفسيرها ذكوري. ثم هتقول الحاجة التانية، ان الاديان بشكل عام على مستوى العالم ما عدا الحالات الشاذة النادرة التي لا يجب ذكرها اصلا، الاديان على مستوى العالم كان تتميز بحاجتين. أولا، سيطرة الرجال بصورة شبه مطلقة على التفاسير الدينية وعلى التأويلات بتاعة النصوص الدينية. مين اللي بيقدم لك التفاسير؟ الغالبية سيطرة أحيانا مطلقة وأحيانا على الأقل شبه مطلقة، لكن الغالب مطلقة، سيطرة مطلقة للرجال في التفاسير الدينية والاجتهادات. تاني حاجة بتتميز بيها الأديان كلها على مستوى العالم، إنها بتأتوشك أن تجتمع على أن المرأة لها المجال الخاص وليس المجال العام، وأن هذا من أصول الحياة الطبيعية للمرأة، وأن الرجل له الولاية وله القوامة وله سلطة على المرأة وتحكم في المرأة. فدي بيقول لك حط بوذية هندوسية، كل الأديان، الأديان الإبراهيمية، كل الأديان على مستوى الأديان الكبرى على مستوى العالم بتتفق في هذا الأمر. فبالتالي من بداية من القرن 19، وهي بتذكر هذا الأمر، إن من القرن 19 ليه الحركات النسوية مستهدفة الدين بصورة رئيسية، سواء عن طريق التأويل والاجتهاد اللي هو الحقيقة تحريف وانقلاب، أو الثورة على الدين اللي هو بنسميها النسوية الملحدة. ودي حتبان في القرن 20، القرن 19 كانت لازال المسيحية متحكمة بصورة كبيرة جدا في الغرب، حتى لو كان قرن علماني. بالمناسبة القرن 19 قرن ميلاد العلمانية وتحكم علماني، لكن ما زالت المسيحية على المستوى الشعبي متحكمة في ثقافة الغرب، حتى في التصورات العلمانية، ودي ليها نقاش في مكان آخر. حتى في التصورات العلمانية كانت مجرد تصورات علمانية منبثقة من الدين، يمكن كارل شميت وضحها في السياسة عاملة ازاي. فبتقول لك هو ليه حصل الاستهداف دوت الحركات النسوية في القرن 19 وفي القرن 20 للدين كعدو للمرأة. بتقول لك بسبب ان حاجة جامعة في كافة الثقافات هو ان الدين عدو ودوره قمعي للمرأة اكثر من اي شيء، ولا في ثقافة ولا أعراف ولا أي حاجة بتؤدي إلى قمع المرأة مثل الدين. ثم بعد كده هتدخل في جزء الفصل هتقولك هو إيه أهمية الديانات وليه هم ركزوا في النقد بتاعهم على الديانات بصورة رئيسية. بتقول لأن الديانات بتعطي هوية المرأة، يعني إيه امرأة ويعني إيه رجل، فبتشرح بالتفصيل ايه هي هويتك. واحنا عارفين النسوية اصلا، خاصة بعد ما عملت نظرية الجندر، نظرية اللوطية، وهي مهووسة تماما بمسألة النوع ومسألة ان الثقافة، فالثقافة بتكون مين؟ بتكون الدين. من اكبر حاجة بتؤثر في الثقافة هي الاديان. فهي بتقول الهوية بتاعة، مدام الهوية مصنوعة، فتخيل لما الاقي مين اللي بيصنعها، انا هدور على مين اللي بيصنع هذه الهوية. لما تيجي تشوف في كافة المجتمعات الذي يصنع الهوية بصورة رئيسية هو الأديان. فدي بتقول لك دي أول حاجة. تاني حاجة أنه بيحدد هوية الرجل المقابل، مين هو الرجل ومين هو الست، وطبيعة الرجل عاملة إزاي وطبيعة الست عاملة إزاي، ودور الرجل في المجتمع إيه هو، ودور المرأة في المجتمع إيه هو. فدور الرجل في المجتمع أنه يعمل كذا وكذا وكذا، له السياسات والولايات العامة وكذا وكذا والتصدر، أما المرأة فليس لها التصدر وليس لها الولايات العامة، فأنا عمال يعني أعمل لها دور اجتماعي بركزه في الخاص. ثم أخيرا بتحدد صورة العلاقة بينهم، هل هي علاقة ندية ومساواة زي ما هم عايزين باسم العدالة، ولا هي علاقة سلطة بمفهوم الولاية والقيامة، فأنا بحط ندية ومساواة. هتذكر الإسلام، بتقول إن الإسلام من أكثر الأديان يعني تطرفا في مسألة إن هو بيحدد صورة المرأة بصورة كاملة، لصورة الرجل وأدواره وصورة المرأة وأدوارها. فبتقول الإسلام تحديدا من الأديان اللي ما فيهاش رحمة في الموضوع ده، وده بيفهمك هو ليه عند النسوية، برغم إن المسيحية هي أكثر الأديان على مستوى العالم تعرضت للنقد، لأن إحنا قلنا بسبب البيئة الثقافية الغربية، وبالنسبة لهم المسيحية هي العدو الأول بالنسبة لهم. لكن بعد إسقاط المسيحية، بالمناسبة ليه التركيز على الإسلام في آخر 20 سنة، وليه الموجة النسوية دلوقتي اللي انتوا شايفينها مركزة أو في العالم الإسلامي بصورة جنونية، لأن طبعا دوت فيه تمويل مالي وتمويل ودعم من كل الأشكال، لأن الموجة النسوية في الغرب هزمت المسيحية خلاص. يعني معنى ان انا خليت فيه لوطية يعني المسيحية اتهزمت واصبحت هزيمة ساحقة حاليا المسيحية. واعادة بعث المسيحية بالحركات اليمينية واللي بيحصل هي في اطار معركة حوالين دور المسيحية او دور التقاليد، مش لازم المسيحية فقط، في يمينيين ملحدين، هي دور المسيحية او الثقافة الغربية التقليدية القديمة هيبقى دورها ايه، هل هو دورها هينتهي او انتهى خلاص بانهيار المسيحية، ولا دورها هيرجع تاني. هو الحقيقة ان هم بيحاولوا المعركة دلوقتي ان هم يرجعوا يعيدوا الدور بتاع المسيحية او الدور بتاع الثقافة الغربية البيضاء المسيحية جزء منها لكن الثقافة الغربية العنصرية البيضاء يعيدوها مرة اخرى. فهم المعركة بتاعتهم دلوقتي غير المعركة بتاعت الاسلام. الاسلام لسه بيخوضوا فيه بصورة كبيرة المعركة اللي هم خضوها مع المسيحية وهي معركة الكشف. قلنا الادوات بقى بتاعت الكتاب الكشف والتنقيح بس بقى بصورة موسعة. الكشف والتنقيح واعادة التفسير. هم بيحاولوا يعملوا المعركة دي بصورة كبيرة او بادوات النسوية الملحدة بقى وهي مهاجمة الايات وتعطيلها ومهاجمة الايات نفسها. فهم بيستخدموا كافة الادوات بتاعت النسوية دلوقتي مع الاسلام لان النسويات حتى في القرن الماضي يجمعنا على ان الاسلام اكثر الاديان قهرا للمرأة. ما عدا انا عارف ان البعض يقول لك طب ما في فلانة وفي فلانة. على فكرة دي حالات نادرة وشاذة. ما تجيليش جنب مليون واحدة نسوية في الغرب بتهاجم الاسلام وتحتقره لكن هي بتعتبره ان هي معركة مؤجلة. هي معركتها الرئيسية دلوقتي كانت مع المسيحية والثقافة الغربية. وتجيلي واحدة ولا اتنين تقول هم قالوا دور المرأة او وضع المرأة احسن. فانت دلوقتي لازم تعرف هذا الامر. لازم تعرف ان المعركة مركزة قوي مع العالم الاسلامي دلوقتي لان دي كانت معركة مؤجلة وجات لهم دلوقتي الوقت مناسب. لان معركة مؤجلة ليه؟ لان بالنسبة لهم احنا مش هنروح للعالم الاسلامي الا ما نحسم المعركة دي عندنا هنا في الغرب. وهم حسموها او فيها انتصارات ثم جاءت ما بعد الانتصارات التشظي. دول ناس عارف انت لما مثلا يحصل ان حد يحتل العالم كله بتاع دوت هتلاقي امثله كتير اللي هو الاسكندر الاكبر لما فتح وعمل كل حاجه ثم اول ما خلاص فتحنا كل حاجه ايه اللي حصل؟ كل بدا يتقاتل. ما دام احنا انتصرنا يبداوا يتقاتلوا مع بعض. ودي دايما كنت بضرب مثال قديم بقول للناس ان معتقده نهايه التاريخ ان المسلمين يدخلوا القدس وينتصروا ومش القدس يدخلوا القدس وروما وكده انتصرنا نهايه التاريخ. لا يوجد نهاية للتاريخ. المسلمين لو دخلوا القدس النهاردة لو دخلوا فتحوا القدس ما بقاش فيه يهود صحينا ما لقيناش يهود والمسلمين دخلوا خدوها ولقوا قنابل نووية خدوها بتاعتهم المسلمين هيقعدوا برضو حيلين ايه التقاتل ايه احنا ايه المكان ده تبع مصر ولا تبع الشام مين اللي هيبقى الولاية عليه. لا هتبدأ تظهر العنصريات والقوميات بصورة كبيرة لانها موجودة اصلا لكن بتنزل في احيان هيحصل تقاطب. بلاش المسلمين سابوهم خالص وقالوا يا جماعة الموضوع ده اليهود بس يا إسرائيل تعالي احتلي العالم العربي كله احنا مش حدش حيقف قدامكم. هل اليهود حيتقاتلوا ما بينهم وبين بعض؟ المسألة العدو الخارجي دي لها حاجة في العلوم السياسية بس من أهمها ان لابد من وجود آخر. الآخر في الغرب لم يعد هو المسيحية لأن المسيحية هزمت. هم الاخر بالنسبه للغرب يمكن الايام السنين الاخيره بدا يبقى اليمين يطلع اليمين لكن الاخر بالنسبه للغرب اخر ربع قرن هو الاسلام تحديدا خاصه لما تضافر معاه السياسي مع الاجتماعي لما حصل الاحداث 11 سبتمبر اللي الغرب فاق فيه ان ايه ده احنا كنا بقى لنا 10 سنين بنحتفل بانهيار السوفييت وان احنا وصلنا لنهايه التاريخ والاطروحات بتاعت فوكوياما وبتاعت ان خلاص الليبراليه انتصرت امريكا انتصرت ولا يوجد عوده ولا يوجد رده. فوجئنا ان في عدو اسمه الاسلام في المجال السياسي والاجتماعي لابد من مواجهته. احنا كنا مش بنواجهه جامد ده لابد من مواجهته على ارضه مواجهه حقيقيه ساحقه. فاخر ربع قرن المواجهه الاجتماعيه والسياسيه مركزة مع الإسلام والحركات النسوية مركزة مع الإسلام بصورة خاصة. في أثناء ذكرها في هذا الفصل هتقول إن النسويات الحركات النسوية المسلمة اللي هم المسلمات بتقول إن عندهم مشكلة مع لفظ فيمينيزم أو فيمينيست أو إن أنا أقول عليها نسوية. بتقول إن في كتير منهم يحبوا لفظ حقوق المرأة أو تحرير المرأة وما يحبوش حتى كلمة تحرير المرأة مش كلهم بيحبوا يحبوا لفظ حقوق المرأة. بتقول لأن اللفظ ده في العالم الإسلامي له دلالات سيئة. فبتقول بتفضل النسويات المسلمات استخدام ألفاظ بديلة أو مصطلحات بديلة. حقوق المرأة في الإسلام، تحرير المرأة في عصر الرسالة، مش عارف إيه هذه الألفاظ. أنت بتتكلم على مصطلحات بديلة عشان يضحكوا على الغلابة اللي مش عارفين يعني إيه نسوية. وأنا بقولها بصراحة والبعض أنا عارف إن البعض ممكن يتضايق أو من الكلام ده لكن هي دي الحقيقة يا جماعة. هم بيستخدموا اللي يقول لك فلانة نسوية، ايوه فلانة نسوية، ازاي دي بترد على النسوية؟ لا هي بترد على نوع من انواع النسوية، واصلا احد صفات النسوية الثابتة منذ الثمانينات ان النسويات بيردن على بعضهن البعض. بيرد على بعض اصلا من الثمانينات، وان معارك ما بينهم معارك تكسير عظام، معارك تكسير عظام حقيقيه. فان انت تقول ده في فلانه بترد عن النسويه، لا، ما هي فلانه دي بترد باسم حقوق المراه في الاسلام او تحرير المراه في الاسلام على النسويه. انت مالكش بالمصطلح، شوف معنى المصطلح عندها بتقول ايه. لما اجي اشوف حقوق المراه في الاسلام فتروح بتقول لك الفقهاء الذكوريين اللي مش عارف ايه لابد من اداه الاجتهاد، خلاص خلاص عرفناكي، والمجال العام والخاص والولايات العامه والراجل مفيش حاجه اسمها قوامه بمعنى مش عارف ايه، شكرا شكرا، مش محتاجين لعب. احنا ملناش دعوه. الاخت صاحبه الفصل ليش بس كاتباها في الفصل بتاعها، الحاجات دي عارفينها حتى الاجانب، عارفين ان انتوا بترضوش تستخدموا المصطلح ده عشان المصطلح ده له دلالات سيئه في العالم العربي والاسلامي. الاجانب عارفين، ودي رساله لبعض الاخوه اللي بعضهم مساكين وبعضهم مش مسكين، اللي يقول لك انت ازاي تقول فلانه على فلانه نسويه ده مش عارف ايه. حبيبي حتى الاكاديميين الغربيين عارفين ان فلانه نسويه، عارفين ان فلانه نسويه، مفيش حد اهبل، مفيش حد اهبل الا بصراحه بكل صدق يعني اللي بيتابعك وجاهل لدرجة انه فاكر الكلام بتاعك ان دي النسوية دي لفظة كبيرة قوي، ده صفات النسوية يا جماعة انها تكون بتهاجم الدين. لا لا لا، النسوية انواع، من نوعين كبار، منها النسوية تحريف الدين باسم الاجتهاد، باسم الاجتهاد. الاجتهاد دي الكلمة دي متقالة من ماري دالي ومتقالة من الستينيات والسبعينيات اصلا يعني. فان انت تقول ان ده الحاجه دي لا، دول بيجتهدوا في اطار الدين، لا لا مش بيجتهدوا ولا في اطار الدين ولا حاجه، هو الدين بتاعهم دين المخببات، دين النسويه، وهم ما بيعملوش اكتر من هم بيحرفوا الدين الاسلامي عشان يوافق دين المخببات مش اكتر. ثم بتقول بعد كده هتبدا تستفيد في حاجات كثيره، لكن هتيجي عند حته مهمه وهتقول ان برضو غير بقى ان الدين بيعمل كل حاجه في بيدي الادوار، انه بيضفي ديمومه هذه الصوره عن طريق ان هي بتدي مهام الهيه مقدسه. يعني ايه؟ يعني ان دورك في دور الانسان ودور الرجل ودور المراه في المجتمع المسلم او المسيحي بالمناسبه او اليهودي ليهم دور مكلفين به من الرب، فبالتالي الدور الاجتماعي هنا مش هيبقى دور بسبب ثقافه، لا ده الدور الاجتماعي هنا دور بسبب ان الرب عايز كده، ربنا سبحانه وتعالى خالق ان دي الطبيعه. فبالتالي المرأة اللي هتحس ان هي متمردة على الدور الاجتماعي اللي حصرها في الدور الخاص، الدور الام الاخت اللي هي تحت ولاية دائمة وفي قوامة من الرجل سواء اب او اخ او احيان ابن يكون له الولاية عليها، فهي مش عارفة تعمل ايه في الحاجة دي، فمش قادرة تتحرر من الرجال، انا بدلها تحس ان هي لا ده انا لازم استمر في هذا الحاجة، الحاجة اللي بالنسبة للنسوات شيء ظالم ولا ينتمي الى المساواة ابدا، انا بقول الحاجات دي كلها عشان ربنا عايز كده وده النظام الطبيعي للاشياء. فانت لو خرقتي هذا النظام فهتكوني مهرطقة وهتكوني مرتدة. لو انت طلعت على هذا النظام وانقلبتي عليه، الورث زيه الميراث، الحاجة كل حاجة زي الرجل زي الانثى، لا انا عايزة كل حاجة زي الانثى، وإلا كده هيبقى فيه ظلم، لابد من مساواة عشان احقق العدالة عشان ربنا عدل. فهنا الحاجات دي كلها بتقول لا لا، تحت الاطروحة بتاعة ربنا العدل وبتاع ده تأويلات. هي الحقيقة ان الفكرة كلها خطورة الأديان بشكل عام ان هذه الأدوار بتصبح مقدسة، بتصبح عبادة لربنا سبحانه، التعبد. المرأة مهما كانت متمردة في الإسلام طبيعتها التمرد، لكن لما حد يقول قال الله وقال الرسول، لما دام عندها دين هتخشى الله سبحانه وتعالى، وهتحاول حتى أداة التأويل دي اللي هي بتعملها، هي بتحاول يا جماعة مش قادرة تواجه النص القرآني وتقول ده ظلم، فتحاول ترمي الظلم على حد، مش عارفة ترميه على مين، هترميه على الصحابة والفقهاء والعلماء، لأن هي مش قادرة تقرب من النص القرآني. الخشية بتاعة المرأة من انها تقرب من النص القرآني هي انها مش قادرة تقرب من حتة الدور الاجتماعي ان ربنا عامله كده. يمكن هحتاج اقرا لكم السطر اللي بتتكلم فيه، بتقول ان في واحده امينه ودود واسماء برلاس. اسماء برلاس ديت بالمناسبه هي هتجيب الاسماء، انتوا لما تيجوا تقراوا الحاجات الاجنبيه هتشوفوا الغرب بينظر للموضوع باسماء هتقروها لاول مره، ممكن تكون اول مره تشوف الاسماء دي لكنها مشهوره عند الغرب. اسماء برلاس ليها كتاب اسمه النقد، هجيب لكم الاسم بتاع بالظبط، مواجهه النظام الابوي القراني، ده بتدعو لا تشكك في القرآن. أسماء برلاس هي بتقول لا القرآن ما فيهوش مشكلة، إنما نقد الأبوية أو النظام الأبوي الذكوري في التفسير القرآنية. أمينة ودود وأسماء برلاس لا يتوجهنا بالنقد إلى القرآن، ولكن يجادلنا بأن النظام البطريركي النظام الأبوي والتفاسير على مدار التاريخ هي اللي عملت ميسوجيني، يعني العداء للمرأة، هي اللي كانت مليانة عداء نصوصي للمرأة، تكشوال ميسوجيني، ودوت إدى شرعية لأن المرأة تكون خاضعة ويحصل قهر ليها على مدار التاريخ الإسلامي. التراديشنال فقه، بصوا هي الفكرة هي عمال تتكرر الفكرة. هتلاقي النسوية التي لا تشكك في القرآن دايما هتهاجم هذا الأمر. هتلاقي أسماء برلاس وليها كتاب، وتقريبا على ما أذكر إن الكتاب مترجم، يعني اللي هو طبعا ولا بد حاجات زي كده، ممكن لو لقيتها مترجمة هيبقى شيء طبيعي جدا. لو دي ما لا يترجم ليها أمال مين؟ أستاذة جامعة باكستانية الأصل عايشة في الولايات المتحدة الأمريكية وعاملة نقد للتفاسير القرآنية ونقد الكذا. فهم لا يتوجهنا بالنقد، ما بيهاجموش القرآن نفسه، هم بيهاجموا إحنا ضد التفاسير وبنحاول نعمل اجتهاد. وهي حاولت أسماء برلاس دي اجتهاد في إعادة تفسير القرآن بدون المنظور الذكوري المتعفن اللي كان على مدار التاريخ الإسلامي، اللي تورط فيه الصحابة وتورط فيه العلماء وتورط فيه الفقهاء وكل المجرمين دول اللي عملوا حاجة زي كده. هي هتكمل بتقول برضو، مش هتعدي الجزء بتاع النسوية المتأسلمة ده، فهتقول إن النسوات المتأسلمات برضو من العلامات البارزة فيهم أنهن يظهرن أنفسهن للغرب والغير أنهن يدافعن عن الإسلام. فهم بالتعبير بتاعها بيعملوا تاكتيكال موف، حركة تكتيكية، إن هم بيحطوا نفسهم as advocates of Islamic ethnicity and representatives of the Muslim traditions. هم بيحطوا نفسهم كمدافعين عن شرعية الإسلام وعن الشريعة الإسلامية، مش بيظهروا نفسهم إن هم بيحرفوا الإسلام، لا، بتقول دي تكتيكال موف، حركة تكتيكية، إحنا بندافع عن الإسلام الحقيقة عن طريق تحريف الإسلام. ودي الناس الفكرة، ومش جديدة يا جماعة، الفلاسفة كان التحاريف اللي حصلت في الإسلام من الفلاسفة، وقعد بداية إن لا الله مش موجود حاجة، والله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، ومش معقول هنشوفوه ومش معقول. الحاجات دي كلها جت بسبب إن هم بيقدموا نفسهم كناس بتدافع عن الشريعة. فهقعد بقى اشتم الاخرين الحشويه والمجسمه والكذا والكذا والكذا، والشتيمه اللي عماله تحصل دي كلها بسبب ان انا بضع نفسي في موضع المدافع عن الاسلام. والحقيقه ان دول لا يقارنوا، لان فعلا كانوا بيظنوا ان هي دي الصح، سواء حاجه يعني مش هقول تاكتيكال، لا هم فعلا كانوا مؤمنين كده ربنا لازم بد ان يتنزه. انما في كثير من النساء اللي احنا بنشوفها دول بيكون هم مش عايزين يقدموا نفسهم كناس بتغير في الإسلام، لا، هم عايزين ناس بتدافع عن الإسلام وفي دفاع، عشان كده هقول لكم وفي دفاعهن بتيجي حاجة تحرير المرأة. واللي خليني أشك إن الكلام ده صحيح بالمناسبة، إن دي مسألة تكتيكية، إنك لما دكتورة هبة رؤوف عزت لما جينا نعرض رسالة الماجستير بتاعتها، ولما قالت إن جهاد طلب وإن المرأة مش عارف، وراحت جاية في آخر الفصل تقول لك وأنا استخدمت أطروحة جهاد الطلب، أطروحة دي بتاعت الجهادين أصلا، بتاعت إن العدو اللي نازل بينا عدو واقع داخل علينا، وإن لابد من الجهاد، وإن الجهاد ضد العدو ده اللي هم الحكام اللي بيحكموا العالم الإسلامي دول عدو، وإن الجهاد بتاعهم إن إحنا نجاهدهم، إن إحنا نجاهد جهاد طلب، فلا بد من جهاد الطلب ليس فيه إن إحنا نقول للرجل إن المرأة تستأذن الرجل. الفقهاء قالوا كله يخرج، المرأة لا تحتاج إلى إذن أبيها وإذن أخوها وإذن أخيها أو أبيها أو زوجها، تخرج، تمام. فهي عاملة اللفة دي كلها عشان تعمل إيه؟ وهي معترفة في نهاية الفصل بكل لطافة، معترفة إن هي جايبة اللفة دي عشان كده، انها بتقول ان مدام والجهاد ما ينفعش جهاد مسلح والجهاد الوحش ده، لا، الجهاد دلوقتي جهاد الطلب ان المرأة تكون بتشتغل في كافة مفاصل الدولة. فراح تلف اللفة دي كلها عشان تخلي المرأة تشتغل بدون ما تحتاج إذن زوجها ولا أبيها، ولو جوزها قال لها ولا أبوها قال لها ما تشتغليش، لا أنا بجاهد، أنا بخرج بتخرج لي مظاهرات، أنا بجاهد، أنا بعمل إيه؟ أنا بجاهد. فالطرح وهي راحت بدل، يعني أنت ممكن إيه تقول إيه ده؟ أنا اكتشفت إن هي لا لا قبل ما تكتشف مش محتاجة تزاكي، هي راحت كاتبة وهكذا استخدمنا أطروحة الجهاد مش عارف إيه عشان تمكين المرأة. فهي بتستخدم ليس عن إيمان. ويعني هي الكلام الأخير ده يوحي، بل بصراحة فيها علامات بعد كده ظهرت كتير إنه يؤكد إنها لا تؤمن بهذا الكلام أصلا، إنها بتستخدم أطروحة جهادية عشان، بل مش أي حاجة جهادية كمان، دي مستخدمة أطروحة جهادية على مستوى عالي قوي قوي، مش كل الجهادين بيقولوا الكلام ده، مستخدمة واحدة بيعتبرهم اللي هو الإكستريمست المتطرفين، تمام؟ عشان أعمل إيه؟ عشان اخلي عمل المرأة وتمكين المرأة، عشان خدمة اللي هي حركة حقوق المرأة، لا النسوية، بس انا عارف ان انت مش قادرة تقول نسوية. فهي هنا الكاتبة إليزابيث دي بتقول لك لا، هو تكتيكال، حاجة تكتيكية بيلعبوا بيها بس. ثم من الحاجات برضو مهمة في الفصل ده، بتقول ان النقد النسوي ده عمل وظيفتين مهمين جدا. بتقول الأصول رقم واحد قبل رقم اثنين، بتقول إن النقد النسوي للدين زاد من عملية العلمنة، أصبح في قبول للنساء للعلمانية بصورة أكبر، والعلمانية بصورة يعني هي في الفصل ده هتتكلم من السيكولر لما هتحدث عن سيمون دي بوفوار، فالسيكولر عندها شبه مرادف للإلحاد، فزاد من رفض المسلمات أو المسيحيات واليهوديات لرفض ذوات الدين أصلا للأديان. فبتقول ده حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي عملها النقد النسوي بكافة صوره للأديان، سواء بقى نقد الأديان كلها، سواء نقد الحاجات في الدين، سواء نقد للتفاسير والعلماء. ودي حاجة مهمة ان انت لما تقولي ان في من اول الصحابة كلهم مخطئين، وان كافة العلماء وكافة الاجتهادات كل دول مخطئين وكل دول على خطأ وكل دول عملوا ما يشبه المؤامرة الذكورية على مدار التاريخ، ولا إجماعات ولا جن أزرق، يبقى انت مستنيه ايه؟ ما انت كده جيتي اداه العلمانه الاكبر حطيتها في ايديه، وهو التشكيك في كافه من نقلوا الدين من اول الصحابه لغايه العلماء بتوع النهارده، شككتي فيهم كلهم، وخليتي اي حد هيقول اي تفسير غير اللي بتقوليه اللي منطلق من النفس النسوي اللي هو منطلق من نفس علماني ليبرالي اصلا، هيبقى بالنسبه لك ده رجل ذكوري وبيحافظ ورجل منغلق ومتعصب، وده اللي بتقوله دكتوره هبه رؤوف عز لما جت في الورقة الأخيرة اللي عملها من كام سنة ديت، راحت قايلة دول المتعصبين المتدينين المتمسكين بالفقه التقليدي المتحجر، متحجرين عليه، الراكد أو الساكن، راكد يعني حاجة متحجرة ما بتتحركش، ممكن ذكرنا دوت في الحلقة بتاعتها. فهي انت لما تيجي تقول هو اللي بيحصل ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي للعلمنة، لان انت خلاص انت مؤمنة ان كل الناس ديت كل التفسير هتفتحيه، كل حديث هتقريه، كل فقه هتقريه، كل دول ناس متآمرين وضد المرأة، يبقى انت ممكن تشكك في اي حاجة، اي حاجة ممكن يتشكك فيها. فبزيادة العلمنة حتمية لاي حد هياخد الخطاب بتاع النسوية المتأسلمة، العلمنة حتمية، عشان كده دي أقل ما يوصف فيها أنها بدعة شديدة، أقل ما يوصف في النسوية، النسوية المتأسلمة أكثرهن قربا من الإسلام مبتدعة، أكثرهن قربا من الإسلام مبتدعة. وسيبك من الخمار والنقاب والمش عارف فيه وبتاع، ده في ستات بشعرها وطالعة صدرها باين قالت كلام في دعم الحاجات بتاع الاسلام، اقسم بالله اشد دعما للاسلام منهن. في ستات اجانب كافره، انتوا عارفين الفيديو بتاع البنت اللي بتحط انتوا عاملين تقولوا ان انا بنت امريكيه بتقول انا رايحه المدرسه عشان احقق ذاتي، وراحت شتماهم بتقول انا مش عايزه هو ده كل اللي انا عايزاه من الحياه، ان انا اتجوز واقعد في البيت واعمل واطبخ واربي عيالي. البنت دي بالمناسبة اتجوزت، يعني هي لسه صغيرة في السن وراحت رايحة متجوزة، جالها عريس واتجوزت وفرحانة ولازم بتحط وبتحط ده، هي مبسوطة في حياتها، وتقعد تغزهم تقول لهم انا قاعدة في بيتي قاعدة حاطة اللحاف وقاعدة تتفرج على بتاع، بالنسبة لها ايه اللي انتوا بالمقابل اللي انتوا عاملينه ان انتوا لازم تشتغلوا وتحققوا، بتقول انا تحقيق ذاتي ان انا اشتغل في البيت. اهي دي بتقول كلام اكثر قربة من الرسالة من للاسلام لان دي الفطره والاسلام دين الفطره من خمرها كده وانقبها كده وعمالك تكتب لي ان الولايه حقي والولايه بتاعتي وان انا لابد اعمل كذا وكذا وان الرجل ليس له سلطه علي. تاني حاجه تتكلم فيها في النقد ده عمله انها خلت الاصوليين نفسهم اللي هم الاصوليين اللي هم الفقهاء بقى والعلماء الموجودين في الزمن يعني اللي هو عندنا في العالم الاسلامي ان هم نفسهم بداوا يتراجعوا وبداوا يقدموا خطاب كانهم بيقدموا خطاب بديل ان احنا يا جماعه لا الاسلام كرم المراه تعالوا شوفوا عندنا وبداوا يبقى الخطاب بتاعهم مش قادرين يطلعوا فيه صراحه الحاجات اللي بتتحدث عن يعني يتحرجوا من كلمه نقص العقل والدين يتحرجوا ونقص العقل والدين دي ان شاء الله في البث المباشر اللي هنعمله يوم الجمعه اللي جايه بس ده هيبقى خاص بالمنتسبين في القناه فقط يعني فكرونا ان احنا هنتكلم عليه وهحكي لكم قصه طريفه وان شاء الله هكون جبت لكم الشاهد بتاعها قصه طريفه جدا وبتبين ان النسويات في الغرب لجأنا إلى نقص العقل دي لجأنا إليها وتمسكنا بها تمسك رهيب في السنوات الماضية تمسكنا احنا ناقصين عقل عشان حاجة هنشوفها لما نيجي نتحدث عنها إن شاء الله في وقتها عشان ما نخرجش من الموضوع إن الأصوليين نفسهم اللي هم ناس أصحاب الدين بقوا بينتجوا خطاب بيحاول يتلاشى التصادم مع المرأة يقول لك ما احنا لو اتكلمنا صراحة وجبنا كامل اللي قالوا الفقهاء والعلماء وبتاع البنات ولا النساء هتفلت من الدين وتخرج منه وهيروحوا بالنسبة لهم الدنيا فأنا لازم أكتم ولازم أتكلم يعني إيه كلام أبين عظمة المرأة وبين طب ما أبين برضو الحاجات اللي على المرأة ما أنت في المقابل وأبين إن قد إيه الراجل مش عارف إيه وقد إيه الراجل كذا وكذا وكذا وبين برضو فضائل الرجل فضائل المرأة لابد اللي تلاقي خطاب بتاعه عباره عن فضائل الرجل وقاعد ومخازن المراه والحاجات السيئه في المراه اعرف ان ده انسان معلول واللي بيذكر الفضائل بتاعه المراه وعمال يجيب نقائص الرجل اعرف ان ده انسان معلول مرتين مش معلول مره واحده ليه لان المعلول ده عنده مشكله بس في الاول وفي الاخر عمال يدور في نطاق مخالف للسائد مخالف للتوجه العالمي والحرب العالميه شغاله انما صاحب العلتين دوت ده بيقول كده عشان مش مجرد تحريف للدين فقط وان هو بيزم جنس على المقابل جنس لا ده كمان عشان التوجه العالمي السائد اللي من النظام العالمي الليبرالي العلماني المعادي للاديان المعادي للدين الاسلامي تحديدا هو عمال يقول كلام يخدم هذا التوجه وبيطبل لهذا التوجه بعد كده الفصل هيتكلم عن حاجات اغلبها تعرضنا ليها منها سيمون دي بوفار لكن هيتكلم عن جزء بتاع نقدها للاديان وهي هتنتقد الدين المسيحي بصوره خاصه لكن رؤيه دي بوفار للاديان بشكل عام هي بتخدم رؤيتها الموجوده هنا في كتاب النسويه ومن بعد النسويه في العرض بتاعها عملنا لها حلقه خاصه لان حلقه خاصه برغم ان هي في الكتاب مش واخده فصل خاص لان سيمون دي بوفار قلنا نبيه النسويه فهي رؤيه سيمون دي بوفار في اطار نظريه الذات والاخر ان المسيحيه والاديان بشكل عام هي التي جعلت المرأة آخر مهمش معمول للترفيه عن الرجل وهو الآخر القذر الدنس بينما الرجل هو العقل وهو النموذج المثالي وهي من هنا هتقول إن الأديان أداة إخضاع وتحقير للمرأة وإنها تزييف وعي المرأة فهي هتتكلم عن حاجات هتبقى موجودة في خطاب النساء بشكل عام وثابتة وهي مسألة رد الوعي إلى المرأة أو زيادة الوعي عند المرأة لازم اجيب اي واحده واعلمها ان انت مقموعه ابوك ده ملوش انه يقول لك كذا وكذا جوزك ده ملوش انه يتكلم معاكي كده لازم تردي عليه زيك زيه مفيش حاجه اسمها ان انت تقعدي في البيت خليه هو يقعد في البيت وانت اخرجي الوعي ده اللي هم بالنسبه لهم ده زياده الوعي هو التخبيب بالمناسبه احنا عندنا في المصاح الاسلامي التخبيب لا هو الوعي هو بالنسبة لهم ان انا بوعيها بعرفها الوضع بتاعها لان في نساء كثيرات او اغلب النساء عندهن جهل بحقيقة الوضع بتاع النساء سيء الوضع بتاع النساء مقهورات في العالم الاسلامي وفي العالم بالكامل فلازم اوعيكي بالوضع بتاعك واوريكي قد ايه وضعك سيء حتى لو انت راضية لازم اوريكي ان انت راضية عشان انت عاملة زي البقرة الراضية البقرة الضاحكة انما الحقيقه لو عرفتك الحقيقه ان وضعك هو ان انت عبده عند الرجل وعبده ثقافه ذكوريه هتنتفضي وتثوري عشان كده ما تستغربش قوي مساله انك واحد يلاقي مراته او واحد يلاقي بنته اللي هو مدلعها ويتعامل معاها كويس او كده يلاقيها انقلبت عليه واصبحت غاضبه واصبحت متمرده، لان هم لهم استراتيجيات واستراتيجيات دارسينها ومعمول شغل في داخلين فيها تحليل نفسي وعلم نفس وعلم واعلام وكذا وكذا، وشغالين ليل ونهار صب في مواقع التواصل والحاجات دي. ازاي نقدر نعمل ريشيبنج، اعاده تشكيل واحده انا بعتبرها بقره ضاحكه قاعده تحكي مبسوطه من ابوكي ليه ومبسوطه من جوزك ليه؟ ده جوزك ده زي امورك، ده جوزك ده زي يقول لك يمين ولا شمال، ابوك ده زي يقول لك اعملي كده ولا ما تعمليش كده. فابدا اعمل لك اعاده وعي. هو التخبيب، هو التخبيب، التخبيب هو ان انا اقعد ازن على المراه لغايه لما اقلبها على جوزها، اعمل لها انقلاب على جوزها او على ابوها، أو التخبيب هو على الزوج بصوره خاصه. هو التخبيب بقى بشكل عام هو انقلاب على سلطه ابويه. اي اب، اي حد، اي ذكر في الواقع، ان انت لو راضيه بيه انا عن طريق زيادة الوعي هخليك تعرفي ان ابوك ده وحش، ان جوزك ده وحش، ان دول اسرى للثقافة الابوية الذكورية المتسلطة لدرجة انها حرفت القرآن وحرفت السنة عشان بيستخدموا سلطة الدين لقمعك وقهرك. هتلاقي برضو من النماذج المتطرفة اللطيفة جدا اللي هتذكرها في الفصل ده، ان لما هتيجي عن النسوية المتدينة بقى هتقول طبعا هتذكر ماري دالي وهتذكر واحدة اسمها أرسولا كينج. بتقول لك ماري دالي وقلنا هنعمل لها ان شاء الله مرة لوحدها، لكن أرسولا كينج دي عاملة حاجة لطيفة جدا عشان نشوفوا نماذج التطرف برضو اللي احنا لما قلنا اللي ليه عايزين ربة أنسة. في المناسبة الفصل ده الجزء الأخير فيه هتتكلم عن الربات، برضو فكرة الربات دي مهمة جدا عنه. لما أرسولا كينج هتقول لك ايه؟ هتقول لك ان الموضوعية والمسألة المثالية، ان في نموذج مثالي، ان المسلم او يعني احنا بنطبقها دايما، بضرب لكم مثال على المسلمين ان هم بيحاولوا يعملوا على المسيحيين، احنا المسلمين او الانسان بشكل عام، ان النموذج المثالي هو الموضوعية، وان الانسان ما يدخلش اراءه الشخصية، لا يبقى موضوعي كده في حاجة مع الرأي، والعقلانية وربط الموضوعية بالعقلانية، وان الموضوع يبقى ماشي واحدة واحدة وكده. بتقول لك ده غلط اصلا، ده مش لازم هو ده المعيار، لان ده معيار ذكوري. المفروض المعيار يكون الموضوع الذاتيه، المعيار الصح هو الذاتيه والتعاطف، مش ده معيار. انت بتقول معيار المراه، ما قلت لكم النسويه كانها بتاخد كلام الذكوريين وتروح قايله، والذكوريه حركه ذكوريه اللي طالعه عندنا في السنوات الاخيره هي كلام النسويات، ان الرجال كذا وكذا وكذا، احنا كذا وكذا وكذا، حتى بالحاجات الوحشه اللي هي مش في الرجال اصلا، احنا ابو كده تمام. فالحركتين قلت لكم دي ملك وكتابه، وش وكتابه، والاسلام ولا ده ولا ده، الاثنين هي عمله ترمى في القمامة، الاسلام ولا ده ولا الملك ولا الكتاب. هي النسويه ديت ارسولا كينج دي عايزه ايه؟ هي عايزه تقول لك ان الفكره بتاعه الموضوعيه والراي العقلاني والمش عارف ايه دوت اللي هو بدون عواطف، قالك دي اصلا بسبب الثقافه الذكوريه، ودوت اللي متسلطة على التفاسير الدينية وغيرها. إنما الحقيقي إن إحنا لازم نجيب المعيار الصحيح وهي المعيار الأنثوي. مش أنت بتقول علينا إن إحنا ذاتيات وتحكم ذاتية عن تحكم الهوى، أنا أبشتهي إيه وتحكم الهوى والكلام ده كله، والتعاطف أوكي، والعاطفة وتحكم العاطفة صح، وهو ده الصح، وهو ده المعيار الصح، إن لابد من تحكم العاطفة والذاتية الشخصية أو تحكم الهوى. نعمل بالهوى، وتقول لك حتى التأويل التشاركي، ان نعمل تفسير ان الستات كده تقعد مع بعض وتتشارك وتطلع تفاسير متشاركة بالشركة كده، وبمحض الهوى وبالعاطفة، هي دي المعيار الصح. دي من الحاجات اللطيفة توريك النسويات جواها ايه، جواها مصايب. النسويات اللي كان عن النسويات المتدينة، وبعد كده هتدخل برضو الجزء الاخير اللي هعرضه، هي ان هي هتقول ان سيطرة النموذج المعرفي الغربي الليبرالي على النقد النسوي للدين، اللي هم نسويات جوه الدين لكن بينتقدنا الدين او بينتقدنا التفاسير، هي بتقول ان النموذج المعرفي الابستيمولوجيكال هو نموذج ليبرالي، علماني ليبرالي، عشان بس البعض لما اقول ان دي علمانة وان دي ليبرالة للاسلام، لا النسوية هي داخلة من جاية من الدين. ايوه، لان النقد النسوي للدين بدأ في الغرب اصلا من نموذج معرفي ليبرالي، من الفردانية أصلا. فإن أنت ما تستغربش لما أقولك إن دي علمانية، الأفكار دي كلها أفكار علمانية وأفكار لبرالة وأفكار قائمة لو جاي على الفلسفات العليا النسوية. افتح مثلا هقولك على فين بالظبط، بس بشكل عام هتلاقي في القواميس يقولك إن ده، في بعض القواميس يقولك فيمنيزم إذا كونفليكت ثيوري، نظرية صدام، نظرية صراع. فالنسوية أصلا قائمة على أحد الأسس الفلسفية بتاعتهم على إن الرجل والمرأة في صراع منذ خلق الإنسان، وهذا الصراع كان ينتصر فيه الرجل بسبب إن هو عن طريق إن هو يخترع أديان ويخترع ثقافات. الثقافات دي ذكورية، والنساء الغلابة ما كانوش يعرفوا، لغاية لما النساء أصبح عندهن وعي وبدأنا يقاومن هذه السيطرة، وبدأ يبقى فيه المعركة، بدأ يبقى فيها تكافؤ بسبب إن هم الحركات الحقوقية والقانونية. فهم منطلقين من نظرية صراعية، والإسلام ما بيتكلمش، الإسلام عمال يتحدث عن الرجل والمرأة كمكملين لبعضهم ما بيتكلمش عن الرجل والمرأة كنوعين متصارعين. ربنا سبحانه وتعالى لما هيقول إن التدافع والصراع، التدافع والصراع ليس في الحاجات الفطرية وإنما في الحاجات المكتسبة. فالتدافع والصراع المكتسب عامل ازاي؟ مش ما بين اللي لونه ابيض واللونه اسود، دي كلها حاجات مذمومه الاسلام لا يرتضيها. التدافع والصراع الذي يتحدث عنه الاسلام ويرتضيه هو التدافع المكتسب في الحاجات المكتسبه وهي الدين او الطباع السيئه. يعني الدين، انا عندي يهود، عندي نصارى، عندي ناس بتحارب الدين بتاعي او علمانيين، فانا بحاربهم زي ما هم بيحاربوني. كل دول بيتحاربوا بالمناسبة، ودي حاجة اللي يقول لك ايه، ما احنا العلمانيين مش عايزين نحارب الدين. ايوه، ما انت مش قابل الدين بتاعي، ما انت بتقول لا انا مش قابل الدين بتاعك لما يكون كذا وكذا وكذا. ما هو يا حبيبي، ما انا مش هقبل الدين بتاعي يبقى كذا وكذا وكذا، لان ده الدين اللي ربنا نزله في القرآن، وانا وده الدين الموجود في الحديث. يبقى انت مش عايز الدين بتاعي، انت عايز اللي تحبه من الدين بتاعي وتقبله وعلى مزاجك. يبقى انت مش عايز. طب انا هقبل العلمانية، بس يكون العلماني يحكم الشريعة والجلد والرجم وكل الحاجات دي كلها، كل الكلام ده والجزية، كل الكلام ده تقبله، وساعتها انا هقبل. انت علماني ممتاز، تعالى حبيبي. انت هتقبل؟ لا، العلماني هيقول لك ايه ده، يعني ايه علماني؟ يبقى يا بابا ما فيش حاجة اسمها ان انت تقول لي انا هقبلك. لا، انت مش هتقبلني الا لما اكون زي على مزاجك، جاي على مزاجك. فالتدافع ده في المكتسبات، ده التدافع اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان احنا اوان عرفنا بان هو حاجه حتميه، وامرنا بان احنا نعد له العده وان احنا ننخرط فيه، لان لو لم ننخرط فيه هيخرطنا، هيدمرنا. لو انت ما دخلتش معركه مع هؤلاء كده كده بياخدوا المعركه، هيحرفوا لك دينك وانت مش عارف تعمل حاجه، هتبقى مجرد دجاج. فالحقيقة ان النقد زي ما قلت في الاخر، ان النقد هنا بتقول لك هو طالع من نموذج معرفي ليبرالي علماني. انت نقد الاسلام بقى ونقد الاديان والتفاسير بتاع، هو اللي بيحصل النسوية المتقسمة هي بتعمل ايه؟ بتحكم دين المخببات اللي وراه دين علماني اللي هو الليبرالية، بتحكمه في تصور الاسلام. يعني ايه مساواة؟ انتوا عارفين المساواة ما بين الليبرالية والاشتراكية وغيرها، المساواة دي من اكتر الحاجات الايديولوجيات عاملة عليها خلافات. لا، انا بجيب المساواة بالمعنى الليبرالي تحديدا، المساواة بالمعنى الليبرالي، ولو ما طلعت عنه هجيب المساواة بالمعنى الاشتراكي. فانا عايز اعمل ايه؟ انا في الاول الاثنين معاني علمانية، المساواة المحضة، الراجل يبقى زي الست بالظبط في كل شيء، ولا يوجد اي سلطة لحد على حد. هي برضو هتيجي تقول هنا ان غير بقى النموذج المعرفي، العلمانية بتقول مسيطرة اصلا على الحقل الاكاديمي، وان حد يكتب حاجة ضد النسوية بتقول ده الحقل الاكاديمي، الاكاديمية الغربية غير مقبول فيها ان انت تكتب حاجة ضد النسوية، تابو من التابوهات، هتبقى مشكلة. فهي بتقول ان هم بالنقد النسوي اللي بتعمله النسويات في الحقل ما بيرضوش يبصوله بجدية، بتقول بسبب ان الحقل برغم ان هم مش قادرين يقولوا حاجة ضد النسويات، لكن بيستعيدوا عن ان هم ما يقدروش يهاجموا النسويات، لان هم بيتجاهلوا الدراسات النسوية وبيعتبروها يعني ايه الحاجات، ايه دور النساء في مش عارف ايه، دور بيعتبروا ان ده كلام فارغ ويعني مش قوي، يعني كبر دماغك. بس ما اقدرش انتقده نقد، او لو حتى انتقدته يبقى نقد خفيف، انما الاغلب بيختار التجاهل عشان ما يتقالش عليه التهمة بتاعت النسويات اللي هو انتوا ضد النساء بقى ولا ايه وبتاع. انا ما سيطرة على الحقل، سيطرة علمانية وسيطرة نسوية، فانا ما اقدرش اهاجمها، بس انا هختار، بتقول لك هم بيختاروا التجاهل او النظر ليها باستخفاف. وهي هتقول لك حتى يعني هم يا راجل مش قادرين ينتقدوا ولا قادرين يهاجموا، وبرغم ان هم اقل حاجه يعملوها ان انا هتجاهل مش هتكلم، بتعتبر عدم الكلام ده دليل على ذكوريه الحق الحقول الاكاديميه، مش هيسكتوا. لازم تطبل، لازم تطبل للنسويات، يا اما انت هتبقى عدو للنساء. هتذكر حاجه برضو من اهم الحاجات في الورقه دي كلها، بتقول لك ان الدراسات الاكاديميه اللي وضعت لنقد الاديان من داخل الاديان، بتقول لك هي كانت ليها هدفين رئيسيين: هدم الاسس. ايه الاسس اللي بتدي قداسه للاديان؟ ان الرمزيه مش عارف ايه ورمزيه كذا والولايه والقوامه. بتقول لك احنا لازم نهدم الاسس اللي بتقوم بيها الاديان بالسيطره على المراه واخضاعها. فاجي مثلا على الاسلام، ايه الاساس؟ القوامه. اصرف معنى القوامه عن معناه الولايه، هصرف معنى الولايه، هجيب للولايه تبقى للراجل والست زي بعض. الميراث، هصرف الميراث ليه؟ لا، اقعد اجيب الاسس بتاعه اللي هم بيعتبروها ادوات اخضاع المراه. الحديث فيها نقصات عقل ودين، النبي كان بيهزر بيضحك، ده كان بيقول اي كلام للستات كده وبتاع، تمام. واقعد اجيب هذه الحاجات، هذا الكلام ده الاسس اللي انا بعتبرها بتهين المراه وتحط المراه في موضع سيء. اهدم هذه الاسس، ودي من اهم الحاجات اللي مذكوره في الورقه، انها من اسس دراسه نقديه للاديان من داخل الاديان في الحقل الاكاديمي. طيب، وفي حاجة تانية بتقولها، وده يعني السطر دوت يعني بصراحة رهيب. بتقول ان هي من الحاجات اللي اهتمت بيها النقود النسوية للأديان من داخل الأديان، انها عايزة ان توري ان الأديان دي قابلة للتغيير لانها مجرد ثقافة. ركز في المعنى. النسوية قلنا ليها مقاربتين في التعامل مع الأديان. المقاربة الحادية ان دي بتقولك لا، الأديان دي جزء من الثقافة اصلا يعني، دي مجرد حاجات اخترعها الراجل، ثقافة ذكورية اخترع الراجل الدين، موسى وعيسى ومحمد وبرهما مش عارف، كل دول اخترعوا اديان عشان يسيطروا على المرأة ويخضعوا المرأة ويقهروا المرأة، تمام، ويخدعوا الاتباع بكده. وهو يبقى الاديان جزء من الثقافة. فانا عايز اوري ان سهل ان انا اغير الثقافة. احنا قلنا المفتاحين، نفتكر المفتاحين، ان المرأة خضعت طوال التاريخ لظلم بين، وان هذا الظلم البين لابد من رفعه ولابد من مواجهته، ويمكن وغير حتمي، ده غير حتمي، يمكن ان الظلم ده يزال. فهو هنا العلمانية النسوية العلمانية او النسوية الملحدة عايزة توريك ان الدين ده ثقافة. وفي منهم عندنا في العالم العربي يقول لك ده القرآن ده نزل ليه، ارخانة النص ان يقول لك ده القرآن ده نزل عشان يمشي ايام النبي، انما ما ينفعش، لابد من الاجتهادات بعد كده. فيقول لك مجهود الاجتهاد، معنى الاجتهاد عند هؤلاء ان انت تجيب شرائع ملهاش لا دعوة خاص بالشرائع القرآنية. يقول لك الشرائع القرآنية دي كانت نازلة عشان العرب وكده، وكان ده محمد كان بيمشي. احنا مؤمنين بالله، مؤمنين بالقرآن، جميل جدا، عظيم آيات القرآن كده حطه فوق راس، عظيم، انا مؤمن بيه، تمام، وانه انزل على محمد، وانه اعظم دين نزل لتكريم الانثى في زمنه. اكتر من كده ما تقوليش. بعد كده في اجتهادات معاصرة لابد ان احنا نقول الكلام ده خلاص، الكلام ده كله يزال. الاجتهاد في ان احنا نطلع حاجة جديدة، لان هذا الدين نتاج ثقافة، فدي الثقافة المحمدية اللي جت في حاجة زي كده. في المقاربة الثانية، وهي مقاربة اللي بدون نسوية تأويلية إصلاحية للتعامل مع الدين، اللي يقول لك أهمية مفهوم الاجتهاد يعني في حاجة زي كده، إن دي ثقافة ذكورية كانت مسيطرة على المفسرين والمحدثين والفقهاء طوال التاريخ الإسلامي. فهو ما قدرتش يتقرب من القرآن، لكن جابت كل حاجة ليها علاقة بالقرآن، وكل حاجة ليها ان اي حد بيتكلم حوالين القرآن شككت فيه وهجمته. فما بقاش فيه معنى الاجماع ولا الجمهور ولا الفقهاء، لان كل دول رجال، كل دول ذكوريين. فهما الاتنين بتقولك ان من الاهداف الرئيسية لحد بيحط نقد الاديان في الاكاديمية الغربية، او بشكل عام نقد الاديان من داخل الاديان، هو اللي يضربوا الاسس بتاعت اخضاع المرأة في كافة الاديان زي الاسلام. والحاجة التانية هو ان يبينوا للناس ان دي ثقافة، والثقافة قابلة للتغيير، فاحنا نقدر نغيرها ازاي؟ عن طريق اداة الاجتهاد، وان احنا نطلع، مش هنقول دين جديد يا جماعة ولا هنقول تحريف، لا، هنقول اجتهادات جديدة وتأويلات جديدة. بكده ينتهي الفصلين دول. يعني في حاجات تانية موجودة في الفصلين كتير، لكن احنا جبنا اهم الحاجات، خاصة من المقدمة اللي عملناها في اول نص ساعة او ساعة لربع. اظن يعني كل اللي هيجي بعد كده مفسر نفسه، مش هيحتاج منك مجهود كبير ان انت تشوف بقى دلالات هذا الكلام. ودي طبعا برضو دي واحدة من اهم الحلقات، ان انت لان احنا اللي بنواجهها في العالم الاسلامي النسوية المتدينة النسوية المتأسلمة بصورة رئيسية، دي واحدة من أهم الحلقات اللي تشوف هما بيتعاملوا معاك إزاي في الدين بتاعك، وعايزين إيه من الدين الإسلامي. سواء اللي بتنتقد الدين الإسلامي ده بتنتقد الدين نفسه، بتنتقد القرآن نفسه، ولابسة عريان ولا بتاع، ولا لابسة نقاب وقاعدة تنتقد برضو التفاسير الفقهية، ودكتورة فلانة فلاني الفلانة فلانية دي الأستاذة في جامعة كذا وكذا، والأستاذة في جامعة الأزهر، والأستاذة في جامعة مش عارف إيه، كلهن بنات سيمون دي بوفوار وماري دال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.